بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد ذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله والأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد انتهى بنا الحديث أيها الأحبة إلى النوع الرابع من المفاعيل، وهو المفعول فيه ظرف الزمان ظرف المكان. ثم بعد ذلك نتبعه بإذن الله بالنوع الخامس والأخير على طريقة ابن هشام، وهو المفعول معه. وكنا في المحاضرة الماضية أخذنا نوعين من المفاعيل، أخذنا المفعول المطلق وأخذنا المفعول لأجله. قلنا ما هو المفعول المطلق؟ المصدر الفضلة الذي تسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه. وأما المفعول لأجله فهو أيضا مصدر وهو فضلة، جميل، ولكنه المصدر المعلل لعامله، كان مصدرا معللا لعامله ويشترك مع عامله وقتا وفاعلا كما ذكر ابن هشام رحمة الله عليه. فالفرق أن المفعول المطلق فائدته التوكيد للعامل أو بيان نوع العامل أو بيان العدد، أما المفعول لأجله فهو مصدر لكنه جاء ليبين، عفوا، ليعلل العامل، جاء ليعلل عامله. هذه الفروق المعنوية في المعنى هي التي تساعدك إن شاء الله في إعراب الجملة العربية. يعني الطالب سيرى مصدرا منصوبا، هل أعرب هذا المصدر مفعول مطلق ولا مفعول لأجله؟ انظر الغلط، هل الغرض من ذكر المصدر في الجملة التوكيد للعامل أو بيان نوع أو عدد، ولا الغرض من هذا المصدر هو تعليل العامل؟ هذه من أهم الأمور التي تساعدك في تحديد الإعراب. اليوم أيها الأحبة إذن كما قلنا ننطلق إلى النوع الرابع من المفاعيل، وهو المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان. فقال ابن هشام رحمة الله تعالى عليه: والمفعول فيه وهو ما سلط عليه عامل على معنى في من اسم زمان، كصمت يوم الخميس أو حينا أو أسبوعا، أو اسم مكان مبهم وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن ونحوهن كعند ولدا، والمقادير كالفرسخ وما صيغ من مصدر عامله كقعدت مقعد زيد. جميل. الآن أيها الأحبة ابتداء سنشرح في بيان مفهوم المفعول فيه، تعريف المفعول فيه، ثم بعد ذلك نبين الأحكام التي سردها ابن هشام بإذن الله. يقول ابن هشام في الشرح: الرابع من المفعولات، لاحظوا الرابع، نحن الآن في الرابع من المفعولات، المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. إذن المفعول فيه يسمى ظرفا وينقسم كما قلنا إما ظرف زمان وإما إلى ظرف مكان. جميل. ما تعريف المفعول فيه؟ قال: كل اسم زمان أو مكان. إذن المفعول فيه الشيء الذي سينصب على أنه مفعول فيه عبارة عن إيش؟ أسماء زمان أو أسماء مكان. خلي جنبك لا يكون يصدر صوت، خليه جنبك هي ممكن يأذن. إذن ما ينصب على أنه مفعول فيه عبارة عن أسماء أزمنة أو أسماء إيش؟ أمكنة. وقد ينوب عن أسماء الأزمنة والأمكنة ما ينوب عن المصدر في انتصاب هذا المفعول المطلق. إيش؟ في درس المفعول المطلق قلنا هناك أشياء تنوب عن المصدر فتنصب على أنها مفعول مطلق، مثل إيش قلنا؟ كل وبعض والعدد. هنا نفس الشيء، الأصل أن المفعول فيه هو اسم زمان أو اسم مكان، ولكن قد ينوب عن أسماء الزمان وأسماء المكان بعض الكلمات، هذه الكلمات تنوب عنها فتنصب أيضا على أنها مفعول فيه، وهي نفس الشيء كل وبعض والأعداد، ولكن بشرط أن تضاف كل أو بعض أو الأعداد إلى أسماء زمان وأسماء مكان. وقلنا هذا سيحدد، قلنا قلت لكم في الدرس الماضي أن كل وبعض والأعداد إعرابها يختلف بحسب المضاف إليه، أليس كذلك؟ إن أضيفت إلى مصادر تعرب مفعول مطلق في العادة، إن أضيفت إلى أسماء زمان وأسماء مكان تعرب ظروف زمان أو ظروف مكان، طبعا بشرط ان يتوفر فيها طبعا في النهايه تعريف المفعول المطلق انها فضله، وان تسلط عليه ان هي مؤكده لعاملها او مبينه لنوع العامل او عدده. ونفس الشيء هنا ينبغي ان يوجد كامل التعريف في كل او بعض او الاعداد حتى تنصب على الظرفيه الزمنيه والمكانيه. المهم لا اريد يعني أن اكثر هنا الكلام في هذه الجزئيه، اعود الى اصل التعريف. فقال اذا المفعول فيه عباره عن اسم زمان او اسم مكان. ممتاز. هل كل اسم زمان او اسم مكان ينصب على انه مفعول فيه؟ لا. اذا لابد نكمل التعريف. اي اسماء الازمنه واسماء الامكنه تنصب على انها مفعول فيه؟ قال كل اسم زمان او اسم مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. ايش يعني؟ ماشي، سلط اسم زمان، اسم مكان، تسلط عليه عامل ليعمل فيه. اذا اسم زمان، اسم مكان، تسلط عليه عامل على معنى فيه. كيف يعني على معنى فيه؟ قال كقولك صمت يوم الخميس وجلست امامك. في الحقيقه انا بدي اجيب لك التعريف بشكل اسهل لك بلغه تفهمها اوضح. ايها الاحبه، باختصار وبشكل واضح، اي اسم زمان او اسم مكان ذكر في الجمله، ذكر وسبب ذكره إثبات وقوع الحدث الذي في الجملة في هذا الزمان أو في هذا المكان، أو نفي وقوع الحدث المذكور في الجملة في هذا الزمان أو في هذا المكان. أعيد، أي اسم زمان أو اسم مكان ذكر في جملة، لماذا ذكر؟ لهذا المقصد، ذكر لإثبات وقوع حدث فيه أو نفي وقوع حدث فيه. اكتبوا عندكم هذا التعريف أوضح. أي اسم زمان أو اسم مكان ذكر في جملة، لماذا ذكر؟ لإثبات وقوع حدث فيه أو نفي وقوع حدث فيه. انظروا مثلا، صمت يوم الخميس. الآن لاحظوا، هل في هذه الجملة، هيك ابتداء تقول، هل هذه الجملة فيها اسم زمان أو اسم مكان؟ نعم، كلمة يوم اسم زمان، صح؟ هل مباشرة تعرب ظرف؟ لا، استنى. اسم زمان أو اسم مكان ذكر في الجملة لإثبات وقوع حدث فيه أو نفي وقوع حدث فيه. تنظر في الجملة، أين الحدث في الجملة؟ الحدث في الجملة أيها الأحبة هو إما أن يوجد ضمن فاعل، لأن الفاعل ضمن فعل، لأن الفعل يدل على إيش؟ على حدث وزمن. إما أن يكون الحدث في الجملة موجود ضمن الوصف المشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، صيغة مبالغ، أفعل تفضيل، لأن الأوصاف المشتقة تدل على إيش؟ على حدث وذات. وإما أن يكون الحدث في الجملة مباشرة. كيف يكون الحدث مباشرة؟ إذا كان هناك مصدر، أكل، شرب، نوم، إلى آخره. هو نفسه ما درسناه في المفعول المطلق. مش قلنا المفعول المطلق إيش يعمل فيه؟ إما فعل، وإما وصف مشتق، وإما المصدر. نفس الشيء أيها الأحبة، أسماء الزمان وأسماء المكان. أسماء الزمان وأسماء المكان الذي سيعمل فيها هو الحدث الواقع فيها أو المنفي وقوعه فيها. الحدث الواقع فيها أو المنفي وقوعه فيها أين يوجد؟ إما أن يوجد ضمن فعل فيكون العامل فعلا، وإما أن يوجد ضمن وصف مشتق فيكون هذا الوصف المشتق هو العامل، وإما أن يوجد، إما أن يكون هو المصدر مباشر، أن المصدر دلالته الحدث فيكون المصدر هو العامل. جميل؟ إذا أعود فأقول انظر أولا في الجملة، هل هناك اسم زمان أو اسم مكان؟ والله يوجد. ممتاز. هل ذكر اسم الزمان أو اسم المكان في الجملة لقصد، يعني لماذا ذكر؟ هل ذكر لإثبات وقوع حدث فيه أو لنفي وقوع حدث فيه؟ انظر في جملة صمت يوم الخميس، لماذا ذكر اسم الزمان يوم؟ والله ذكر في صمت يوم الخميس. المراد من ذكر اسم الزمان في هذه الجملة إثبات وقوع حدث الصيام فيها في يوم الخميس، صح؟ هيك المعنى في الجملة. وانت بدك تفهم المعنى حتى تعرف صراحة، لا بد تفهم المعنى. خاصة في أسماء الزمان وأسماء المكان، أنه كثير من الطلبة يخلط لعدم تركيزه في المعنى. أركز، وجدت اسم زمان أو اسم مكان لا تستعجل في إعرابه. هل ذكر اسم الزمان أو اسم المكان في الجملة بغرض إثبات وقوع حدث فيه أو نفي وقوع حدث فيه؟ فتقول والله صمت يوم الخميس، لماذا ذكرت كلمة يوم هنا في الجملة؟ صمت يوم الخميس، ذكرت لإثبات وقوع حدث الصيام فيها. هذا مقصد ذكر اسم الزمان، إنه حدث الصيام الذي دل عليه الفعل صمت، هذا الحدث وقع في يوم الخميس. لاحظوا هذا معنى كلامه في التعريف، على تسلط سلط عليه اسم زمان أو اسم مكان سلط عليه عامل بتقدير إيش؟ في شأن بهذا المعنى الذي أقوله لك بهذه اللغة، إنه الهدف من ذكر اسم الزمان أو اسم المكان إثبات وقوع حدث في هذا الزمان أو المكان، أو نفي وقوع حدث في هذا الزمان أو المكان. كيف يعني؟ ماشي، هذه الجملة صمت يوم الخميس، الغرض من ذكر اسم الزمان أو اسم اللي هو كلمة يوم هنا إثبات وقوع حدث الصيام في يوم الخميس. طيب لو قلت لك هكذا، ما صمت يوم الخميس، نفس القضية، نقول هنا اسم زمان، لماذا ذكر اسم الزمان في هذه الجملة؟ لنفي وقوع حدث فيه. إذن في الجملة الأولى كان المراد إثبات وقوع حدث فيه، في الجملة الثانية ما صمت يوم الخميس، هنا ذكر اسم الزمان لنفي وقوع حدث فيه. والحدث أين يوجد؟ تقول ضمن الفعل، ضمن الفعل. طيب نأخذ مثال على اسم مكان. ممتاز، جلست أمام المسجد. هكذا بشيء من الذكاء والتنبه، جلست أمام المسجد. أولا أين اسم المكان؟ أمام، أمام. ممتاز، لماذا ذكر اسم المكان في الجملة؟ نقول هل أعرب هنا أمام على أنها ظرف، على أنها مفعول فيه؟ نقول انتظر، لا تستعجل، عندك اسم مكان، انظر ما الغرض من ذكره في الجملة. هل ذكر في الجملة لإثبات وقوع حدث فيه أو نفي وقوع حدث فيه؟ جميل، جلست أمام المسجد. هنا اسم المكان ذكر فعلا لإثبات وقوع حدث الجلوس فيه، صح؟ أين وقع حدث الجلوس؟ في هذا المكان فعلا. فأمام هنا اسم مكان ذكر لإثبات وقوع حدث الجلوس فيه. لو جبت بالنفي ما جلست أمام المسجد، نقول هنا اسم المكان ذكر لنفي وقوع الحدث فيه. جميل. طيب الآن أيها الأحبة انظروا إلى هذا المثال، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هل هذه الجملة فيها اسم زمان؟ إيش رأيكم يا مشايخ؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، في اسم زمان؟ أين هو؟ يوم. يوما، ممتاز، يوما اسم زمان. هل نعرب يوما على أنها مفعول فيه ظرف زمان؟ ولا لا، بدنا نستنى حتى نحكم حكم صحيح. نقول نعم يوجد اسم زمان، نقول لك لا تستعجل في الإعراب. هل ذكر اسم الزمان في الجملة لإثبات وقوع حدث فيه؟ الآن أين الحدث في الجملة؟ الحدث في الجملة هو إيش؟ التقوى أو الاتقاء، الاتقاء الذي يدل عليه الحدث، الفعل اتقوا، فعل الأمر اتقوا، مو فعل يدل على حدث وزمن. ما هو الحدث المأخوذ من الفعل اتقوا؟ الاتقاء. جميل؟ هل المراد أن الاتقاء إثبات وقوع الاتقاء في هذا اليوم؟ شوف صمت يوم الخميس، إيش كان المراد؟ يوم ليش كان ظرف زمان؟ لأن المراد إثبات وقوع حدث الصيام في هذا اليوم. طيب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هل المراد إثبات وقوع حدث الاتقاء في هذا اليوم، في اليوم الذي نرجع فيه إلى الله؟ ولا المراد نفس اليوم. يعني هل المراد بذكر الزمان هنا إثبات وقوع حدث الاتقاء في هذا اليوم؟ هل معنى الآية اتقوا في اليوم الذي ترجعون فيه إلى الله؟ كما أن المعنى صمت في يوم الخميس، يعني هنا صمت يوم الخميس، ألا تستطيع أن تقول وتقدر في موجودة في السياق؟ ألا تستطيع ذلك؟ تقول صمت في يوم الخميس ويكون الجملة معناها صحيح، أليس كذلك؟ يعني هذا عامل مساعد، يعني هنا حتى تتأكد أنك فعلا فهمت الجملة صحيح ضع فيه، ضع فيه صمت يوم الخميس. لو وضعت فيه هل تجد أن الجملة معناها متكامل ويؤدي المعنى كما لو كانت فيه معدومة؟ آه والله صمت في يوم الخميس، إيه والله الجملة صح، ممتاز. تعالوا واتقوا يوما، هل المراد بذكر الزمان أن حدث الاتقاء وقع في اليوم، ولا حدث الاتقاء وقع على اليوم؟ حدث الاتقاء وقع على اليوم، إنه بدكم تتقوا اليوم، وليس المراد أن الاتقاء يقع في يوم القيامة، بل الاتقاء على يوم القيامة، من يوم القيامة. فهنا اسم الزمان لم يذكر لبيان وقوع أو لإثبات وقوع حدث فيه، بدليل أنني لو قلت فيه قدر فيه واتقوا في يوم ترجعون فيه إلى الله، هل هذا المعنى الذي أرادته الآية؟ إنه اتقوا في يوم ترجعون فيه إلى الله، لا، المراد اتقوا نفس اليوم، صح؟ اتقوا نفس اليوم. فهنا اسم زمان صحيح، لكن إعراب مفعول به، لأن تعريف المفعول به ينطبق عليه. إيش تعريف المفعول به؟ ما وقع عليه فعل الفاعل، اسم وقع عليه فعل الفاعل، وهذا ينطبق هنا على كلمة يوم، لأنه يوم وقع عليها فعل الفاعل اللي هو التقوى، وقع عليها ولم يقع فيها، صح؟ طيب مثلا يوم الجمعة يوم جميل، عندي هنا اسم زمان وعندي هنا اسم مكان، يوم مبتدأ واضح، يوم جميل، يوم الثاني هذه يوم، هل هي اسم زمان؟ صح، لكن هل هي مفعول فيه تنصب على الظرفية؟ لا، لماذا؟ لأنه هل مقصودي إنه يوم الجمعة في يوم جميل؟ يعني هذا المراد إثبات أن يوم الجمعة كائن مستقر في يوم جميل؟ الآن لو كان الظرف زمان كانت منصوبة وكان خبر المبتدأ كلمة كائن، فتصبح لو كان هكذا يوم الجمعة كائن في يوم جميل، ما لهاش معنى، مش هذا المراد. المراد وصف والإخبار عن يوم الجمعة بأنه يوم جميل، فيوم هذه الثانية هي لم تذكر في الجملة لإثبات وقوع حدث فيها، أصلاً ما فيش حدث في الجملة فيها، صح ولا لا؟ ما في حدث المراد إثبات وقوعه فيها، وإنما المراد بيوم الثانية الإخبار عن اليوم الأول، أن يوم الجمعة والله وصفه أنه يوم جميل. فبالتالي إذا بناء على هذا المقياس ستتضح لك كثير من الأمور، إذا فهمت هذا الكلام ستتضح لك كثير من الأمور، أن تفهم أنه ليس كل اسم زمان أو اسم مكان مذكور في جملة ينصب على أنه مفعول فيه، بل هناك نوع محدد، أسماء الأزمنة وأسماء الأمكنة التي ذكرت في جملة بغرض ماذا؟ بغرض إثبات وقوع حدث فيها أو نفي وقوع حدث فيها. هذا الكلام بهذه اللغة الواضحة هو معنى كلام ابن هشام رحمة الله تعالى عليه في تعريف المفعول فيه، أنه كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. إيش يعني على معنى فيه؟ يعني هذا المعنى، أن المراد إثبات وقوع حدث في هذا الزمان أو المكان، أو النفي وقوع حدث في هذا الزمان أو في هذا المكان، فيكون إذن فعلا على معنى فيه، وتستطيع أن تقدر فيه في الجملة ويصلح المعنى، حتى تتأكد أن اختيارك صحيح وإجابتك صحيحة، إنه هذا اسم الزمان أو المكان ذكر في الجملة لإثبات وقوع حدث فيه أو نفي وقوع حدث فيه، قدر قبله كلمة فيه، هكذا قدرها من عندك، هي ليست مقدرة لكن أنت قدرها، وانظر هل الجملة فعلا يتلائم معناها ويتماسك؟ إن وجدت فعلا الجملة معناها يتلائم ويتماسك، أقول فعلا أنت وفقت في تحديدك أنه هذا الاسم الزمان مفعول فيه. طبعا اسماء الازمنه ايها الاحبه واسماء الامكنه اعطيك فائده. هناك اسماء ازمنه واسماء امكنه مشتقه من المصادر، طبعا هي لا تشتق من المصدر مباشره وانما تشتق كما يقولون من الفعل المضارع، وهذه درسناها في علم الصرف. يعني هذه فائده على الهام الشريعي، انه الطالب يقول شيخ احنا اخذنا اسماء الزمان واسماء المكان في الصرف، ايش اسم الزمان واسم المكان؟ اقول لك هناك اسماء الازمنه، الاسماء الازمنه والامكنه، هناك اسماء ازمنه وامكنه تكون مشتقه، وهناك اسماء وضعت ابتداء للازمنه والامكنه ولم تشتق. جميل. وكلاهما ينصب على الظرفية الزمانية أو المكانية إذا وجد فيه الضابط، كلاهما. فالأسماء الأزمنة والأمكنة المشتقة درسنا كيفية اشتقاقها من الفعل المضارع أين في دراستنا لنظم المقصود. إيش قال في نظم المقصود؟ مي مثل ثلاثي إن يكن من أجوافي صحيح أو مهموز أو مضاعف، أتاك مفعلين، أتى بفتحة كمفعلين وشذ منهما بكسر العين، كذا سم الزمان والمكان من مضارع إلا بكسرها يبن. فأخذنا كيف نأخذ اسم الزمان أو اسم المكان مثلا من الفعل جلسة. طبعا هناك قواعد طويلة ذكرناها في نظم المقصود، إنه إذا كان الفعل صحيح أو مهموز أو مضاعف أو معتل أجوف فنطبق قاعدة أن ننظر في المضارع. طبعا صحيح بمعنى ليس مهموزا ولا مضاعفا ولا يوجد فيه حرف علة، وهذه طريقة ضمن المقصود في تعبيره. فننظر في المضارع، جلس مضارعها يجلس. إذا كان المضارع مكسور العين فإننا حين نأتي باسم الزمان أو اسم المكان يكون مكسور العين على وزن إيش؟ مجلس. نأتي نبدل حرف المضارع ميما ونكسر مجلس. بينما إذا كان مثلا زي قاعدة المضارع يقعد، بما أنه مضموم إذن جميل، إذن يكون اسم الزمان أو اسم المكان على وزن مفعل مقعد. مثلا إيش عندنا أفعال أخرى؟ مثلا نصر ينصر، بما أنه مضموم إذن اسم الزمان أو اسم المكان منه على وزن مفعل منصر، وعلى ذلك. فهذا اشتقاق، هذا اسماء زمان او اسماء مكان مشتقه عن طريق الماضي. ناخذ مضارع وننظر في حركه عين المضارع، مكسوره مضمومه مفتوحه اذا كانت مكسوره على وزن مفعل، اذا كانت مضمومه او مفتوحه على وزن مفعل. طب اذا كان ليس من هاي الانواع الاربعه، قال فافتح لها من ناقص وما قول، خلص الناقص واللفيف المقرون، قاعده اشتقاق اسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل دائما. اذا كان مفتح لها من ناقص ومع كسب معتل كمفروق، اذا كان معتل مثال او معتل لفيف مفروق يكون دائما اسم الزمان او اسم المكان منه على وزن مفعل. طيب من فوق الثلاثي، من فوق الثلاثي اسماء الازمنه واسماء الامكنه، مثل اسم المفعول بضم الاول وفتح ما قبل الاخر، وهكذا. فهناك اشتقاقات، هذا يسمى اسم زمان او اسم مكان مشتق. وهناك اسماء ازمنه وامكنه ليست مشتقه، هي اسماء ابتداء وضعتها العرب للازمنه والامكنه، مثل كلمه يوم، مثل ساعه، مثل اسبوع، مثل شهر، وعلى ذلك. فيأوذ الامام مثلا حتى ناتي اسماء امكنه، امام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت، اسماء الجهات الست، هذه اسماء ازمنه واسماء امكنه ليست مشتقه، بل هكذا وضعتها العرب ابتداء دلاله على زمان او مكان. فهذا تنبيه انه يتنبه عليه الطالب، انه اسماء الازمنه واسماء الامكنه هناك نوع يشتق من الافعال، وهناك نوع وضعته العرب ابتداء للدلاله على الزمان او المكان وليس مشتقه. طيب فهمنا اذا تعريف ظرف الزمان وظرف المكان، فهمنا ان اسماء الزمان واسماء المكان منها نوع مشتق من الافعال ومنها نوع وضع ابتداء للدلاله على الزمان او المكان. الان نعلق سريعا على كلام ابن هشام. بعد أن ذكر ابن هشام التعريف فقال: وهو كل اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في كقولك صمت يوم الخميس وجلست أمامك. قال: وعلم مما ذكرته، يعني بناء على ذلك مما على التعريف السابق، وعلم مما ذكرته أنه ليس من الظروف يوما وحيث، من قوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا. لماذا يوما ليس الظرف زمان؟ مع انها اسم زمان لكنها ليست ظرف، لماذا؟ تقول هل وجد، هل ذكر اسم الزمان يوم لإثبات وقوع حدث فيه؟ هل المراد إنا نخاف من ربنا في يوم عبوس؟ فالخوف هذا الحدث الذي دل عليه الفعل نخاف، هل وقع في هذا اليوم؟ أم المراد لا، أن الخوف يقع على هذا اليوم، أن المخوف هو اليوم؟ إيش المراد من الآية؟ المراد من الآية ليس وقوع الخوف في اليوم، بل وقوع الخوف على اليوم. فينطبق على كلمة يوم هنا نفس الشيء، تعريف المفعول به، ما وقع عليه فعل الفاعل، فالخوف وقع على اليوم وليس في اليوم، هذا المراد. لم يرد الله أن يقول أن الخوف أنهم يقول نخاف في هذا اليوم، بل هم يخافون اليوم نفسه، ففعل الخوف وقع عليه وليس فيه، فبالتالي لا ينصب على الظرفية الزمانية. كذلك قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، أين اسم الزمان أو اسم المكان؟ هنا اسم مكان طبعا، حيث، حيث اسم مكان، جميل، حيث اسم مكان. هل ذكر حيث هنا للدلالة على على وقوع حدث فيه؟ هل ذكر اسم المكان حيث للدلالة على وقوع حدث فيه؟ الآن هنا هذه الآية دعونا نتناقش فيها، لأنه فيها خلاف في الحقيقة. الآن ابن هشام يقول بعد قال قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، فإنهما وإن كانا زمانا ومكانا، زمانا اللي هي كلمة يوم، ومكانا اللي هي كلمة حيث، لكنهما ليس على معنى فيه. إيش يعني ليس على معنى فيه؟ يعني ما قلته لكم، يعني لم يذكرا في الجملة لإثبات وقوع حدث فيهما أو نفي وقوع حدث فيهما، وإنما المراد أنهم يخافون نفس اليوم، هذا في آية اليوم. وأما بالنسبة لآية حيث، وأن الله يعلم إيش نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فيه، فلهذا أعرب كل منهما مفعولا به. الآن الآية الأولى واضحة فعلا، إعراب يوم مفعول به، لكن المشكلة في الآية الثانية، كيفية إعراب الآية الثانية. الآن ابن هشام يرى أن حيث في الآية الثانية مفعول به، لأنه إيش قال؟ أعرب كل منهما إيش؟ مفعولا به. إذن ابن هشام في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، جعل حيث مبنية على الضم في محل نصب مفعول به، لأنه حيث مبنية، حيث مبنية على الضم في محل نصب مفعول به. طيب قلنا لابن هشام دعنا نناقشك في إعرابك لهذه الآية، حيث أنت تراها يا ابن هشام مبنية على الضم في محل نصب مفعول به، أين عاملها؟ ما الذي نصبها؟ الآن ابن هشام سيتفق معنا أن الأعلم، طبعا أعلم إيش نوعها؟ أعلم هي فعل؟ أفعل تفضيل؟ أعلم اسم، ممتاز. سؤال، هل أفعل التفضيل تستطيع أن تنصب مفعولا به؟ نقل بعضهم الإجماع على أن أفعل التفضيل، هسا أفعل التفضيل عندها قدرة على العمل لكنها لا تقدر على نصب مفعول به، نقل بعضهم الإجماع على ذلك، طبعا بعضهم يعني نازع في وقوع إجماع، لكن نقلوا الإجماع على أن أفعل التفضيل لا تستطيع أن تنصب مفعولا به، ممتاز. وابن هشام يدرك ذلك، عالم كبير، فقال حيث هي مفعول به، لكن ليس عاملها أعلم، لأنه أعلم أفعل تفضيل، وأفعل تفضيل لا يستطيع أن ينصب مفعولا به، فأين عاملها؟ انظروا إيش قال ابن هشام، قال وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم. إذن ابن هشام يرى أنه حيث مفعول به لفعل محذوف مقدر أخذ واستنبط من أفعل التفضيل أعلم، هذا الفعل هو يعلم، الفعل المضارع يعلم، قدره ابن هشام في السياق، من أين أخذه؟ أخذه من أفعل التفضيل أعلم. قال وعامل حيث فعل مقدر دل عليه أعلم، أي يعلم حيث يجعل، ممتاز. إذن ابن هشام يرى أنه حيث مفعول به لفعل مقدر تقديره يعلم، يعني يعلم الله حيث يجعل رسالته. ففعلا هنا لو كانت الجملة هكذا، يعلم الله حيث يجعل رسالته، هل العلم علم الله وقع في المكان أو وقع على المكان؟ وقع على المكان، ليس علم الله في الموضع الذي يجعل فيه رسالته، بل علم الله على الموضع الذي يجعل فيه رسالته. ففعلا اسم المكان لم يذكر لبيان أو إثبات وقوع حدث فيه، بل وقع عليه علم الله. طيب، هذا بشكل عام بهذا المعنى مقبول، لكن ما الذي عكر عليه؟ قالوا، ذكر ابن مالك في التسهيل أن وقوع حيث مفعول به وخروجها عن الظرفية المكانية هذا نادر جدا، وهذا ربما فيه إشارة سريعة، ربما لم يذكر هذا المبحث كله ابن هشام. هناك أيها الأحبة بعض أسماء الزمان وبعض أسماء المكان جامدة لا تقبل أن تكون غير ظرف، دائما هي ظرف. هناك بعض أسماء الأزمنة وبعض أسماء الأمكنة لا تقبل إلا أن تكون منصوبة على الظرفية الزمانية أو المكانية، وهذا يسمى ظرف جامد. أسماء أزمنة، أسماء أمكنة دائما تكون ظروف زمان أو ظروف مكان. مثل إيش؟ مثل كلمة الآن مثلا. كلمة الآن قالوا هذا ظرف زمان جامد. ليش ظرف زمان جامد؟ لأنه هذا الزمن الآن دائما منصوب على الظرفية الزمانية، لا يقبل أن يأتي في الجملة في موضع آخر، لا يقبل أن يأتي والله مبتدأ أو خبر أو مفعول به أو ما شابه ذلك. فإنما مثلا كلمة يوم أنتم تلاحظون أنها أحيانا تأتي مبتدأ، أحيانا تأتي خبر، أحيانا تأتي مفعول به. فيوم تسمى اسم زمان متصرف ليس جامد، لأنه يقبل النصب على الظرفية الزمانية ويقبل ما سوى ذلك من المواقع الإعرابية. لكن هناك أسماء أزمنة، أسماء أمكنة ملازمة لإيش؟ للظرفية، دائما تعرب مفعول فيه، دائما هي ظرف زمان أو دائما هي مفعول مكان، ظرف مكان. وهناك أسماء أزمنة وأسماء أمكنة تسمى شبه متصرفة، إنه هي تستطيع أن تخرج عن الظرفية الزمانية أو المكانية ولكن إلى موضع واحد. من يتذكرها؟ هي مرت معنا قبل وبعد. حسن، قبل وبعد وأخواتها، التي لا إما أن تكون ظروف زمان أو مكان أو تكون إيش؟ مجرورة بمن فقط. فهذه تسمى، يلا هاي جاي بالنص، ليست متصرفة تصرف كامل مثل يوم، وليست أيضا جامد الجمود الكامل مثل إيش؟ الآن. هذه فقط إشارة سريعة أن هناك بعض أسماء الأزمنة وأسماء الأمكنة لا تقبل إلا أن تكون ظروفا، وجعلوا حيث من هذه الأمكنة. يعني حيث اسم مكان الأصل فيه أن لا يأتي إلا ظرف مكان، دائما منصوب على الظرفية المكانية وخروجه عن ذلك نادر. فاعترضوا على ابن هشام، قالوا له أنت في هذه الجملة جعلت حيث ليس ظرف مكان وأخرجتها من ذلك وجعلت مفعول به، لأنه هكذا قدرت أن علم الله وقع على الموضع الذي يجعل فيه رسالته. طيب، ابن مالك يقول في التسهيل أن وقوع حيث أو خروج حيث عن الظرفية المكانية، عن نصب على الظرفية المكانية نادر. وهل القرآن يعرب بالإعراب النادر؟ الأصل لا، أنه لا يعرب القرآن بإعراب نادر. طيب، فماذا نفعل أيها الأحبة؟ لا، فالحقيقة كثير من أهل العلم قالوا لا، حيث هنا ليس كما قال ابن هشام، بل هي ظرف مكان مبنية على الضم في محل نصب ظرف مكان. طب كيف معنى الجملة بيصبح يا مشايخ؟ قالوا معنى الجملة، بسم الله، قالوا معنى الجملة الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقولون تقدير الجملة الله أعلم، هناك فعل محذوف تقديره يعلم، أو فعل مقدر، ليش نقول محذوف، فعل مقدر مستنبط من أفعال التفضيل يعلم. والتقدير والله أعلم يعلم الفضل حيث يجعل رسالته، يعلم الفضل حيث يجعل رسالته. فقالوا هذا كله مقدر في السياق، الله أعلم يعلم الفضل، فقدروا كلمة يعلم وقدروا كلمة الفضل وجعلوا الفضل هو المفعول به للفعل يعلم. يعلم الفضل حيث يجعل رسالته. هكذا لو قلت لك أنا هكذا الجملة، يعلم الفضل حيث يجعل رسالته. الآن حيث اسم مكان، هل ذكر على هذه الجملة، هل ذكرت حيث لإثبات وقوع حدث فيها بناء على هذا التقدير؟ لا، ركز، ما بدناش نستعجل. يعلم الفضل في الموضع الذي يجعل فيه رسالته، في، لو قدرت فيه حيث معناها موضع. لو قدرت فيه يعلم الفضل في الموضع الذي يجعل فيه رسالته، يعلم الفضل في الموضع الذي يجعل فيه رسالته، والله مقبول. يعلم هي بدها تركيز، يعلم الفضل حيث يجعل رسالته، بدل كلمة حيث ضع الموضع لأنه بجوز صعب عليك. يعلم الفضل الموضع الذي يجعل فيه رسالته، يعلم الفضل في الموضع. مقبول نعم، يعني يعلم الله سبحانه وتعالى الفضل في الموضع الذي يجعل فيه رسالته. جميل؟ إيش؟ يعني لماذا الله عز وجل جعل الرسالة في هذا الموضع وليس في هذا الموضع؟ أفضل. نعم؟ أفضل. لماذا هذا الموضع؟ يعني هي الآية إيش أصلها؟ كذلك جنة في كل قرية أكابر مجرمين يمكرون فيها يمكرون إلى أنفسهم وما يشعرون، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم، ثم التقدير هي الله أعلم حيث يجعل رسالته، صح؟ قال العلماء التقدير الله أعلم يعلم الفضل حيث يجعل رسالته، يعلم الفضل حيث يجعل رسالته، فيكون حيث مبنية على الضم في محل نصب ظرف مكان، لأن المراد يعلم الفضل الكائن في الموضع الذي يجعل فيه رسالته، وبالتالي تكون حيث منصوبة على ظرفية المكانية، لأن المفعول به ليعلم هو الفضل، المفعول به ليعلم ما عاد حيث قبل على ابن هشام، لا ابن هشام جعل يعلم الله الموضع الذي يجعل فيه رسالته. الجمهور قالوا لا، بدنا نقدر مفعول به آخر، يعلم الفضل حيث يجعل رسالته، فيكون بالتالي حيث هنا منصوب على الظرفية المكانية، لأنه يعلم الفضل في الموضع الذي يجعل فيه رسالته، فعلم الله الفضل في الموضع، عرفت؟ يعلم الله الفضل فيك، يعلم الله الفضل في فلان، صح؟ فيصلح تقدير فيه، فعلم الله سبحانه وتعالى الفضل في الموضع، في الموضع، وليس العلم وقع على الموضع، لا، العلم وقع على الفضل، يعلم الله الفضل، وأين هذا علم الله الفضل؟ في الموضع، فهمت علي؟ وليس العلم على الموضع، ليس زي واتقوا يوما، التقوى على اليوم، نخاف يوما، الخوف على اليوم، لكن العلم أين وقع؟ على الفضل، يعلم الله الفضل، ممتاز؟ في الموضع الذي يجعل فيه رسالته. طيب بسم الله. فإذا هذه مناقشة مع ابن هشام سريعة في كلامه على هذه الآية، ومن تقد أنه حيث، يعني إيش المشكلة؟ لماذا يعني انتقدوا على ابن هشام؟ أنه حيث نادر أن تأتي مفعول به، أن تخرج عن الظرفية المكانية، فإذا جاء ذلك في القرآن فينبغي أن نؤول السياق ونقدر بحيث نبقي حيث على الظرفية المكانية، فإذا لو جاء ابن هشام مثال آخر ربما كان بعيد وأسلم من الانتقاد. جميل. ثم قال بعد أن ذكر، قال وعلم ما ذكرت وأنه ليس من الظروف يوم وحيث، ذكر وقال وأنه ليس منهما. الآن هذه المسألة الثانية، هذه وضعوا عليها اثنين، يعني إذا أردتم أن تقسموا المقطع، وأنه ليس منهما، أي وليس يعني وعلم مما ذكرت في تعريف المفعول في أنه ليس منهما، أيضا نحو أن تنكحوهن، يعني ليس من ظرف الزمان وليس من ظرف المكان، قوله سبحانه وتعالى وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، أنا ذكرت الآية كاملة لو مش مقطع، وترغبون أن تنكحوهن. طب هي إيش؟ ذكر بعد ذلك صح، من قوله تعالى سنتبه وترغبون أن تنكحوهن. الآن إيش المشكلة في هذه الآية؟ يعني شو وجه الشبه أصلا؟ طب أن تنكحوهن هي شيخ أصلا، لا هي اسم زمان ولا هي اسم مكان، وين يعني وجه الشبه؟ ليش ممكن تشتبه علينا؟ لماذا أخرجها؟ ما الذي أراد أن يحتلز به منها؟ قال إنه هنا المراد وترغبون في نكاحهن، هذا تقدير الجملة. أن تنكحوهن الآن، أن إيش؟ خلونا مع بعض في الإعراب، أن حرف نصب ممتاز للفعل المضارع تنكحه، وتنكحه فعل مضارع منصوب بأن المصدرية الناصبة له، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل وهن مفعول به، صح؟ والمصدر المؤول، مش هذه أن التي تنصب الفعل المضارع مصدرية، إذن في مصدر مؤول مباشر ما بيصير تهرب من إعرابه. والمصدر المؤول وهو النكاح، إيش موضوع الإعرابي؟ في محل جر. واحد يقول ليش يا شيخ في محل نصب مفعول به للفعل ترغبوهن؟ أقول لك الفعل ترغبوا إيش؟ عفوا في الفعل ترغبون، ما بتستطيع تقول والله هو مفعول به للفعل ترغبون. لماذا؟ لأن الفعل ترغبون فعل لازم وليس متعدي، لا يأخذ مفعول به. رغبت في الشيء، ما تقول رغبت الشيء، هذا الأصل صح؟ فالفعل ترغبون فعل لازم ليس متعديا، لا يأخذ مفعول به بنفسه. فإذا مش ممكن يكون المصدر المؤول في محل نصب مفعول به، هذا هو السبب. ممتاز. طب يا شيخ إيش بده يكون المصدر المؤول؟ إذا تقول ترغبون فعل لازم لا يأخذ مفعول به بنفسه، يتعدى إلى المفعول به عن طريق أو بواسطة حرف الجر. ما في حرف جر أمامنا في الآية. نقول هناك حرف جر مقدر، وإن شاء الله ربما في الألفية أو في مواضع ستتعلمون المواضع التي تقدر فيها حروف الجر بالطراد. من المواضع التي يضطرد حذف حرف الجر فيها بعد أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع، وبعد أن التي هي من أخوات إن المصدرية أيضا. لذلك إيش قال ابن مالك رحمة الله عليه نقلا؟ وفي أن وأن يضطردوا، إيش يضطرد؟ حذف الجر، هذا الذي يريد أن يقوله. فأن الناصب للفعل المضارع وأن التي تنصب اسما وترفع خبرا كلاهما حرف مصدري، وكلاهما يضطرد حذف حرف الجر قبلهما. أعطيك مثال آخر، يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، أن تضلوا أن ناصبة وتضل فعل مضارع منصوب، وتقدير الآية يبين الله لكم لئلا تضلوا، حذفت لام الجر قبل أن وحذفت لا نافية أيضا بعدها. وفي الحقيقة هذه مسألة ننبه عليها الطالب، حتى تتقن إعراب القرآن عليك أن تفهم قضية حذف حرف الجر قبل أن المصدرية وأن التي تنصب اسما وترفع خبرا. إنه هذا كثير في الأسلوب القرآني، أن تأتي أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع وقبل حذف حرف الجر محذوف، هذا كثير. فإعرابك وفهمك للآية ينبغي أنك خلص أتقنت هذه المسألة اللغوية، إنه أن كثيرا ما يحذف حرف الجر قبلها ويقدر كثيرا. فعندما تأتي إلى آية معينة حتى تفهم هذه الآية إذا كان فيه أنه فعل مضارع، بدك تتأكد إنه أن هذه ما فيش حرف جر قبلها محذوف. لأنه أحيانا فعلا يعني يبين الله لكم أن تضلوا، الطالب لما يقرأها هيك ابتداء يشعر فيه فجوة في الفهم، إيش يعني يبين الله لكم أن تضلوا؟ لما يكتشف أنه معنى الآية يبين الله لكم لئلا تضلوا، هيك يقول لك المعنى واضح إلي تماما صح؟ فقضية حذف حرف الجر قبل أن الناصب للفعل المضارع هذه قضية مضطردة جدا في اللغة العربية، ومنها هذا المثال. فترغبون أن تنكحوهن، هنا المصدر المؤول مجرور بحرف الجر المحذوف فيه. ممتاز. فالآن وين وجه اللبس بين هذه الآية وبين موضوع ظرف الزمان وظرف المكان؟ إن هنا العامل وهو ترغبون متسلط على أن تنكحوهن على تقدير فيه. فهمتم علي إيش بدي أحكي؟ إنه الرغبة، أين الرغبة؟ أين الرغبة؟ ترغبون في ماذا؟ الرغبة موجودة في النكاح، كما أن الصوم يوم الخميس الصوم في اليوم. لكن شو الفرق بين الرغبة في النكاح والصوم في اليوم؟ إيش الفرق بينهما؟ إنه أن تنكحوهن ليس اسم زمان ولا اسم مكان صح؟ فصحيح أن العامل ترغب هو في النكاح، كما أنه صمت يوم الخميس أن العامل صمت في اليوم، لكن الفرق بينهما أنه هنا عندي اسم زمان واسم مكان صمت يوم الخميس، بينما ترغبون أن تنكحوهن، أن تنكحوهن ليس اسم زمان وليس اسم مكان أصلا. فالنكاح ليس اسم زمان وليس اسم مكان، فهذا الذي أراد الاحتراز منه. قال لأنه وإن كان على معنى في، يعني أن العامل يتسلط على أن تنكحوهن على معنى في، لكنه ليس زمانا ولا مكانا. ثم بعد أن إذا خلصنا من التعريف وبين ابن هشام محترزات التعريف وبعض القضايا في إن إيش أردت اسم زمان اسم مكان سلط عليه عامل على معنى فيه. إيش يعني على معنى فيه؟ يعني على إرادة إثبات وقوع الحدث في الزمان أو المكان أو نفي وقوع الحدث في الزمان أو المكان. الآن سيبدأ في الأحكام الإعرابية. قال وعلم أن جميع أسماء الزمان أي اسم زمان يقبل النصب على الظرفية. أي اسم زمان يقبل النصب على الظرفية. طب ايش مراده باي اسم زمان؟ ايش يعني اي اسم زمان؟ قال يعني هذا تفسير لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. الان ابن هشام عم بعطينا تقسيم لاسماء الزمان. هناك اسماء زمان مختصه. ايش يعني مختصه؟ يعني معلومه البدايه والنهايه محدوده القدر. مثل ايش؟ اسبوع. اسبوع اسم زمان مختص. ليش مختص؟ لأنه معلوم البداية والنهاية إنه سبعة أيام. شهر صمت شهرة. شهرة اسم زمان مختص. معدود هذا؟ لا اسمك على القضية. خلينا على المختص لأنه المعدود هو مختص كما ذكر ياسين كما ذكر المرادي في ونقل عنه ياسين الحمسي. في الحقيقة لسنا مع التقسيم الثنائي. بل أذكر انظروا إلى طريقة الشيخ محمد محي الدين في الحاشية. حاشي رقم 2 وكذلك هي ذكرها المرادي انه اسماء الان ابن هشام قسم اسماء الزمان الى ثلاثه اقسام اسم زمان مختص اسم زمان معدود واسم زمان ايش مبهم. في الحقيقه المعدود هو نوع من المختص. المعدود هو نوع من المختص. ما في داعي للتقسيم الثلاثي. يكفي التقسيم الثنائي ان نقول اسماء الزمان اما اسماء زمان مختصه او اسماء زمان مبهم. اسم الزمان المختص المحدود بداية ونهاية مثل صمت يوما. يوم مختص لأنه معلوم البداية والنهاية صح. صمت شهرا صمت أسبوعا. فأي اسم زمان أو اسم خلونا الآن في أسماء الأزمنة أي اسم زمان معلوم البداية ومعلوم النهاية هذا يسمى اسم زمان إيش مختص. طيب أوجه الاختصاص يعني متى يكون اسم الزمان أو اسم المكان مختص. أذهب إلى السبورة. هذه الفكرة يعني أنا بدي أعدد لكم أسماء الأزمنة وأسماء الأمكنة عفوا أسماء الأزمنة لما مش عارف إيش بضل نحكي أسماء الأمكنة. إحنا الآن نتكلم في اسم الزمان فقط. اسم الزمان على نوعين. هناك اسم زمان مختص وقلنا كما قال بعضهم المختص يعني الآن خلينا أذكر تعريف الشيخ محمد محي الدين ربما للاختصاص. إيش قال في أسماء الزمان والمكان المختص؟ قال ما دل على مقدار معين المعلوم الأول والآخر. ممتاز. الآن أوجه الاختصاص. قال أوجه الاختصاص إما أن يكون هو يعني أن يكون اسم الزمان بهيئته مختصا. وهذا راح يذكركم بماذا؟ راح يذكركم بالضبط بالمفعول المطلق المبين للنوع. قلنا كيف يأتي مبينا لنوعه؟ ذكرنا أربعة صور ذكرها الشيخ محي الدين في الحاشية تذكروا في الدرس الماضي. أن يكون المصدر بهيئته يدل على النوع. أن يكون يدل على النوع بواسطة وصفه بواسطة إضافته بواسطة ال العهدية. وهذه الأنواع نفسها اليوم هنا. فاسم الزمان المختص إما اسم زمان هو بصيغته يدل يعني بصيغته يعني بهيئته يدل على الاختصاص. حينما أقول صمت أسبوعا فأسبوع كلمة أسبوع هي نفسها تدل على إيش؟ على اسم زمان مختص. فأن يكون اسم الزمان بصيغته مختصة أو أن يكون اسم الزمان اختص بالوصف أو اسم زمان اختص بالإضافة أو أن يكون اسم زمان اختص بواسطة العهدية. ممتاز. فهذه طرق اختصاص أسماء الزمان. إما أن يكون هو بنفسه بهيئته مختص زي صمت أسبوعا أو أن يأتي الاختصاص عليه من خلال الوصف مثلا. الآن إذا أن يأتي الاختصاص عليه من خلال الوصف أو من خلال الإضافة أو من خلال العهدية، هذا معناه أنه هو قبل الوصف قبل الإضافة قبل دخول أهل العهدية كان إيش؟ كان مبهم صح؟ فدخله الاختصاص من خلال إيش؟ من خلال وصفه أو إضافته أو أهل العهدية عليه. فمثلا كلمة ساعة عند العرب قديما، الساعة أيها الأحبة مش مثل ساعتنا اليوم 60 دقيقة، لا، الساعة عندهم مدة من الزمن. فالآن ساعة وحين هذه تسمى أسماء زمان مبهمة لأنها مش محددة البداية والنهاية صح؟ لكن لا، إذا قلت صمت ساعة واحدة هنا خلاص تصبح ساعة اسم زمان مختص. إيش سبب اختصاصها؟ أنها نعتت بكلمة واحدة، عرفت، انتقلت من الإبهام إلى الاختصاص من خلال النعتية، صمت ساعة واحدة. طيب أعطيك اسم زمان يختص بالإضافة، صمت، أو مثلا مشيت ساعة رؤيتك أو رؤيتي لك، مثلا بدل رؤيتك رؤيتي لك، مشيت ساعة رؤيتي لك. هنا كانت مبهمة ساعة، لما أضفتها حدث فيها نوع اختصاص، بين متى مشيت، ما قال مشيت ساعة وسكت، لا، مشيت ساعة أعطاني شيء من التحديد، أعطاني شيء من التحديد، وإن لم يكن في الحقيقة لم نصل إلى التحديد التام، لكن دخل شيء من التحديد صح؟ إنه متى مشى يخبرني مشيت ساعة رؤيتي لك، يعني لما شفتك الساعة اللي شفتك فيها مشيت. فلما أضفنا كلمة ساعة إلى رؤيتي لك إلى هذه الجملة، دخل كلمة ساعة شيء من الاختصاص فتحولت إلى اسم زمان مختص. طيب ولو قلت مثلا بالنسبة للعهدية اسم زمان اختص بواسطة العهدية، مثلا قلت مشيت الساعة، مشيت الساعة وأردت هنا العهد الحضوري، يعني مشيت هذه الساعة، مش قلنا ألا العهد الحضوري هي التي يصلح أن تقدر قبلها كلمة هذا، إذا تذكروا اليوم أكملت لكم دينكم أي هذا اليوم. نفس القضية لو قلت لك مشيت الساعة، إيش يعني الواحد العام يقول والله مشيت الساعة دي، إيش يعني؟ يعني مشيت هذه الساعة، فأعطاك شيء من التحديد، يعني مش مشيت ساعة بإبهامها، لو تشوف هي الإبهام مشيت ساعة فعلا، أي ساعة، طب وين، أي وقت، متى البداية والنهاية، ما فيه أي نوع من الاختصاص. لما قال مشيت ساعة واحدة أو مشيت ساعة رؤيتي لك أو مشيت الساعة، جعل هناك نوع من الاختصاص، وإن لم يكن طبعا يعني لم نصل إلى مرحلة التحديد النهائي بداية ونهاية، لكن دخلها شيء من الاختصاص فتحولت إلى مختصة. أقوى أسماء الزمان المختصة هي النوع الأول اللي هو اسم الزمان المختص بهيئته، هو نفسه مختص ابتداء ولم يكن مبهما ودخله التخصيص، لا، هو بنفسه مختص، مثل كلمة إيش كما قلنا، أسبوع، شهر، يوم، لأنه هذه واضحة البداية وواضحة النهاية من دون حاجة إلى أكثر من ذلك. فإذا أسماء الزمان، هناك أسماء زمان مختصة، وعرفتم أوجه الاختصاص، إما أن يكون هو مختص بهيئته ابتداء أو دخله الاختصاص بواسطة وصف أو إضافة أو عهدية. وهناك أسماء زمان مبهمة، أسماء زمان أو مكان إيش مبهمة، ما بدي أذكر أسماء المكان، أسماء زمان مبهمة، بلاحظ زمان بيجي اسم المكان. هناك أسماء زمان مبهمة مثل كلمة كما قلنا إيش، الحين، وبرهة مثلا ممكن تقول، أو مثلا مدة، أمد، أو ما شابه ذلك. فأسماء هذه الزمان اللي هي ليست معلومة البداية ولا معلومة النهاية، ولا لو لم يدخل عليها وصف أو إضافة أو عهدية، فهذه تسمى أسماء زمان مبهمة. الآن كلاهما طبعا، المعدود كما قلت لكم، المعدود مثل أسبوع وشهر هذه معدودة، المعدود أيها الأحبة أو صمت يومين أو صمت ثلاثة أيام، المعدود أيها الأحبة هو نوع من المختص لأنه معلوم البداية ومعلوم النهاية، فلا يعني أرى كبير أمر بإخراجه من المختص، هو نوع من أنواع المختصات. فالمعدود هو نوع من المختص. لكن ابن هشام يبين لنا وجهة نظره في هذا التقسيم الثلاثي حين قال: وأعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، مثل إيش؟ صمت يوم الخميس. لو قلت لك متى صمت يوم الخميس، فعنده خلص هذه الطريقة لابن هشام في التقسيم، إنه المختص اسم الزمان المختص هو الذي يقع جوابا لمتى، واسم الزمان المعدود ما يقع جوابا لكم. لو قلت لك كم صمت بتقول لي ايش الجواب؟ صمت اسبوعا. فالان صمت اسبوعا، حدد لي والله اسم زمان مختص ولا معدود. تقول كيف يفرق ابن هشام بينهما؟ تقول والله ابن هشام يفرق بينهما بحسب السؤال. صمت اسبوعا، والله بسأل عن هذه الجملة بكم ولا بمتى؟ متى صمت؟ والله اسبوعا لا بنفعش، كم صمت اسبوعا بنفع. فاذا هذا طريقة ابن هشام، هذا مصطلح وهو علينا ان نفهمه، ان اسم الزمان المختص عنده هو الذي يجاب عنه ايش، او يسأل عنه عفوا، هو الذي يسأل عنه بمتى. اسم الزمان المعدود هو الذي يسأل عنه بكم. اسم الزمان المبهم قال ما لا يقع جوابا لشيء منهما، مثل الحين والوقت. صمت وقتا، صمت حينا، صمت أمدا، صمت برهة. مثل هذه الأمور تسمى إيش؟ أسماء زمان مبهمة، لأنك لا تستطيع أن تسأل عنها بمتى، ولا تستطيع أن تسأل عنها بماذا؟ بكم. فلأنها لا، لو قلت لك كم صمت منفعش تجاوبني والله صمت وقتا، ولو سألتك متى صمت منفعش تقول لي والله صمت وقتا، ما عطتنيش فائدة، صح؟ فلذلك لا تصلح الوقت أو الحين للإجابة لا عن سؤال متى ولا عن سؤال كم. أسماء الزمان اللي تصلح جوابا لكم هي أسماء زمان معدودة، أسماء الزمان التي تصلح جوابا لمتى هذه أسماء زمان مختصة. لكن كما قلت لكم يعني هذه طريقة اصطلاحية من ابن هشام، والأكثر يقول أسماء الزمان المعدودة هي نوع من أنواع المختصة. فحتى يعني ما بدنا نكثر تقسيمات، فما نقول خالص أسماء زمان يا مختصة يا مبهمة. الآن طب إيش المراد من كل هذا التقسيم الثلاثي؟ يعني إيش فائدته؟ أخبرنا ابن هشام في البداية إنه أي اسم زمان سواء كان اسم زمان مختص أو اسم زمان مبهم كلاهما يقبل النصب على الظرفية الزمانية. فكلمة حين وقت أسماء زمان مبهمة وتنصب على الظرفية الزمانية، صمت حينا صمت وقتا. وأسبوع وشهر أسماء زمان مختصة أو معدودة على طريقة ابن هشام وتقبل النصب على الظرفية الزمانية، صمت شهرا وأسبوع. وأستطيع أن أقول صمت يوم الخميس، هذا أيضا من ظروف الزمان المختصة. فأي زمان سواء كان مبهم أو مختص يمكن، أي اسم زمان سواء كان مبهم أو مختص يمكن أن ينصب على الظرفية الزمانية. هو من خلال هذا يريد أن ينطلق إلى أسماء المكان، لأن أسماء المكان وضعها بيختلف يا مشايخ. فقال وأن أسماء المكان، أيوة لا سننتقل إلى أسماء المكان، قال يعني واعلم أن أسماء المكان أي اسم مكان لا ينتصب منها على الظرفية إلا ما كان مبهما. إذا أسماء المكان الذي يقبل منها أن ينصب على أنه ظرف مكان على أنه مفعول فيه هو اسم المكان المبهم. فأسماء المكان تنقسم أيضا إلى أسماء مكان مختصة وأسماء مكان مبهمة. اسم المكان المختص قالوا هو المعلوم الحدود، أي اسم مكان يدل على مكان حدوده معلومة هذا يسمى اسم مكان إيش؟ مختص. اسم المكان المبهم الذي ليس هناك حدود تحده، ليس معلوم الحدود. فالدار، كلمة دار أو بيت اسم مكان إيش؟ مختص ولا مبهم؟ لا كيف حسب؟ الآن أسماء بيت، مسجد، محل، بقالة، هذه كلها أسماء مكان مختصة أنها إلها حدود تعدها. بينما أمام، خلف، قدام، وراء، هل في سياج حد يحدها ولا هاي نسبية؟ نسبية. فاسم المكان المختص هو الذي خلص مكان له حدود تحده، مش نسبي. خلص مسجد مكان له حدود تحده، بيت، مصلى. أما أسماء المكان المبهمة هي التي ليس لها حدود تحدها، أمام، خلف، يمين، شمال، عند لدى هذه كلياتها ليست محصورة، ما في لها حدود، وإنما هي نسبية. أمام محمد كل الأمام ولا آخر الدنيا، وخلف محمد كل شيء خلف الآخر الدنيا، ما في حصر. إنما مسجد لا معلوم في أربع حيطان، غرفة اسم مكان لكنه محصور بين أربع حيطان، أو تكون خماسية الحيطان إذا كانت خماسية الحيطان. المهم أن أسماء المكان على نوعين، هناك أسماء مكان مبهمة، هناك أسماء مكان مختصة. الذي أسماء المكان التي تقبل النصب على الظرفية المكانية أي نوع؟ أسماء المكان المبهمة. أما المختصة لا تقبل النصب على الظرفية المكانية. طيب شو نعمل فيها؟ أي اسم مكان، اكتب عندكم هذه القاعدة، أي اسم مكان مختص ذكر في الجملة لإرادة وقوع حدث فيه أو نفي وقوع حدث فيه، يجب أن يجر بفيه الظرفية المكانية أو بأي حرف جر يفيد الظرفية المكانية مثل الباء، ليس شرط فيه. فلو بدي أقول مثلا صليت، بدي أذكر المسجد، أبين المكان الذي وقع فيه الصلاة، إيش تقول؟ صليت المسجد؟ ما بيصير. ليش؟ بيصير أحكي صليت المسجد؟ لا، لأنه بإنشاء مضارع قاعدة، إنه أقول والله المسجد ظرف مكان. يا شيخ ليش ما تعرفها ظرف مكان؟ ألم يذكر المسجد في الجملة اسم مكان ذكر لإثبات وقوع حدث فيه وهو الصلاة؟ أقول لك صحيح، لكن باستقراء كلام العرب وجدوا أن العرب لا تنصب على الظرفية المكانية أسماء الأماكن المختصة، وإذا أرادوا إثبات وقوع حدث في اسم مكان مختص ماذا يفعلون؟ يجرون اسم المكان المختص بحرف جر يفيد الظرفية وأشهرها فيه، ويجوز الباء كذلك، الباء تفيد الظرفية المكانية. فتقول صليت في المسجد ولا تقول صليت المسجد، هكذا سمع عن العرب. الأمر في النهاية استقرائي، مع أنه تعريف ظرف الزمان أو ظرف المكان ينطبق، لكن بالاستقراء لكلام العرب وجدوا أنهم إذا كان اسم مكان مختص لا ينصب على المفعولين فيه أو على الظرفية المكانية، يجر بحرف جر يفيد الظرفية وهو في أو الباء. صليت في المسجد. أما أسماء المكان المبهمة هي التي تدخل معنا في باب المفعول فيه، هي التي تقوى أن تنصب على أنها مفعول فيه. طيب يلا يا شيخ عدد لنا إيش أسماء المكان المبهمة. نذهب مع ابن هشام. قال ابن هشام والمبهم ثلاثة أنواع. المبهم ثلاثة أنواع. ابن هشام بده يبين لي إيش أسماء المكان المبهمة. قال أحدها أسماء الجهات الست، هذا أول نوع، أسماء الجهات الست، فوق تحت ولها تعبيرات أخرى. أسماء الجهات الست مش أسماء محددة بس ست أسماء، هي الجهات ست، لكن الجهات الست هذه أسماءها عديدة. انتبهوا، الجهات هي ست لكن أسماء هذه الجهات الست عديدة. فأنت ممكن تقول فوق وتحت، وممكن تعبر بتعبير آخر أعلى وأسفل، صح؟ طيب أمام خلف، وممكن تعبر بتعبير آخر تقول إيش؟ قدام وراء. فالجهات ست لكن أسماء الجهات الست أكثر من ستة، لأنه نفس الجهة ممكن تعبر عنها بأكثر من إيش؟ من اسم، أو لها أكثر من اسم. فعندك فوق وتحت، ونفس الشيء أعلى وأسفل، ممتاز. يمين وشمال، وبيصير تحكي ذات اليمين وذات الشمال، وراء وأمام، وبيصير تحكي قدام وخلف، ممتاز. قال الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. هنا فوق اسم مكان مبهم، فهو منصوب على الظرفية المكانية، لأنه لماذا ذكر فوق؟ لإثبات وقوع حدث فيه. قال وفوق كل ذي علم عليم، عليم مبتدأ مؤخر، وفوق ظرف المكان منصوب على الظرفية المكانية، منصوب مفعول فيه منصوب. طب أين ناصبه؟ أين الناصب؟ أين العامل؟ عليم. لا، عليم مبتدأ مؤخر. ما هي فوق متعلقة ب إيش؟ إحنا تذكر خبر عليم. أيوة، إيش خبر عليم؟ كائن. أحسنت. فوق متعلق بمحذوف، تقديره كائن، هو خبر عليم، فعليم مبتدأ مؤخر وفوق ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو متعلق بكائن محذوفة. كلمة كائن المحذوفة هي خبر عليم، فكأن ترتيب الجملة عليم وفوق كل ذي علم، عليم كائن فوق كل ذي علم، عليم كائن فوق كل ذي علم. فالكينونة هي موجودة في الفوقية، حتى ينطبق تعريف اسم المكان. الكينونة أو قلت عليم موجود فوق كل ذي علم، فالوجود هو في الفوقية، في الفوقية. لذلك هنا اسم المكان منصوب على الظرفية المكانية. طيب، قد جعل ربك تحتك سرية، تحت والله اسم مكان مبهم، إذا تحت إيش علامة؟ ظرف مكان. ظرف مكان، ممتاز. طيب، هل ينطبق عليها تعريف ظرف المكان؟ إنه أين جعل الله؟ جعل الله السري اللي هو النهر الصغير، جعله وين؟ في التحتية، في التحتية، صح؟ جعله في التحتية. نعم، مبهم. لا، هنا لا تحاسب ظرف الزمان زي ظرف المكان. أنت تقول إنه اختص بالإضافة. لا، هذا مش هيك. خلاص، أي اسم مكان من أسماء الجهات الست، حتى لو أضيف لو خص لو كذا، يبقى اسم مكان مبهم. فأسماء المكان لا نعاملها مثل معاملة أسماء الزمان. لا، أسماء المكان أي اسم لجهات ست، أي اسم جهة من الجهات الست يسمى اسم مكان مبهم، حتى لو خص بوصف أو إضافة. فلا نعامل أسماء المكان كمعاملة أسماء الزمان. ما ذكرته لكم من التقسيم الرباعي هذا جعله في أسماء الزمان فقط. أما أسماء المكان المبهمة هي أسماء الجهات الست، حتى لو أضيفت حتى لو وصفت تبقى أسماء مكان مبهمة. هكذا قال. انظر، والركب أسفل منكم، يعني والركب موجود مستقر أسفل منكم، فالاستقرار في السفل. فهنا اسم المكان ذكر لبيان وقوع حدث فيه، حدث الاستقرار والوجود. طيب، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، التزاور وقع في ذات اليمين وفي ذات الشمال، فبالتالي هي فعلا ذكرت أسماء الأمكنة هنا لبيان وقوع أحداث فيها. وكان وراءهم ملك، يعني كان الملك كائنا وراءهم مستقرا وراءهم، فالاستقرار والكينونة والوجود وقع في الوراء. ودائما انتبهوا، ترى هذه المهارات ينبغي أن تتطور عند الطالب وتصبح سريعة عنده، إنه الظروف المكان أو الزمان إذا جاءت أخبار لمبتدأ، أخبار لكان، أخبار لإن، دائما يكون متعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر أو موجود، كائن أو مستقر أو موجود. انتبهوا هنا، إنه هنا العامل في ظروف المكان أو في ظروف الزمان حينما تقع أخبار لمبتدأات أو لكان أو إن، العامل هو المحذوف، المتعلق المحذوف هو العامل. لا تبحث عن شيء في الجملة، لا تبحث عن حدث في الجملة، ابحث عن كائن أو مستقر قدرها أنت، وتكون كائن أو مستقر هي الحدث الواقع في داخل الزمان أو في داخل المكان. ثم قال وقولي، أي في المتن وعكسهن، يعني انظروا في المتن إيش قال عندما قال وهو المكان المبهم وهو الجهات الست كالأمام والفوق واليمين وعكسهن. عكسهن يعني عكس الأمام، هو قال في المثل، هنا بدك تفهمها من المثل مش من الشرع، انه قال امام وفوق واليمين وعكسهن. عكس الامام الخلف، وعكس الفوق التحت، وعكس اليمين الشمال. فهو يفسر عباره المتن الان. وقولي ونحوهن، اشرت به الى ان الجهات وان كانت ستا لكن الفاظها كثيره، لكن في الحقيقه انا ما اجد انه هذا هو معنى نحوهن في المتن. ايش قال ونحوهن؟ انظر في المتن، قال ونحوهن كعند ولدة. افتحوا الصفحة بعديها، قال ويلحق بأسماء الجهات ما أشبهها في شدة الإبهام والاحتياج إلى ما يبين معناها، ككلمة عند وكلمة لدى. كلمة عند وكلمة لدى تعتبر أسماء مكان مبهمة وإن لم تكن من الجهات الست. الآن عند ولدة ليست اسم جهة، صح؟ لكن قالت هي ملحقة بأسماء الجهات الست. ما وجه إلحاقها؟ أنها شديدة الإبهام، إنه كلمة عنده نسبية مثل كلمة أمام، وكلمة لدى ما هي لدى بمعنى عند أيضا نسبية شديدة الإبهام، فقال تلحق بأسماء الجهات الست إلحاقا وإن لم تكن اسم جهة، وفي الحقيقة عند ولدة هي المقصودة في المثل بقوله ونحوهن. صح؟ تلاحظ أنه في الشرح فسر كلمة ونحوهن بشكل آخر، قال وقوله ونحوهن في المثل أشرت به إلى أن الجهات وإن كانت ستة لكن ألفاظها كثيرة، ولكنه في المتن لما قال ونحوهن قال كعند ولدة. فالحقيقة إذا كلمة ونحوهن في المتن أنت تقصد بها عند ولدة ولا تقصد بها الإشارة إلى أن الجهات وإن كانت ست لكن ألفاظها كثيرة. صح؟ أنا فقط مناقش في عبارة ابن جاب مناقش فقط العبارة، إنه أنت في المتن لما قلت ونحوهن مثلت بنحوهن بإيش؟ بعند ولدة. إذا أنت تقصد في المتن بنحوهن عند ولدة اللي هو ما ذكرته في السطر الذي يلي اللي هو الملحقات بأسماء الجهات، هذا الذي أردته بكلمة ونحوهن. ولا يظهر من كلامك في المتن أنك أردت بكلمة ونحوهن الإشارة إلى أن الجهات وإن كانت ستة لكن ألفاظها كثيرة، إن هناك فوق وتحت وأعلى وأسفل ونفس الإشي أمام وخلف وقدام وراء. عرفت مش مناقشتي أنا بالضبط؟ إنه لا أرى إنه معنى عبارته ونحوهن في المتن المراد بها ما ذكره في الشرح، لأن هو مثل لها ونحوهن كعند ولدة. إذا أنت أردت بنحوهن ما يلحق بأسماء الجهات من عند ولدة، إلا إذا قلنا إنه نفس الشيء إنه الأسماء إنه جعل الألفاظ الكثيرة وتعدد الألفاظ مما يلحق بأسماء الجهات، وإن كان هذا المعنى ليس ظاهرا بقوة. ما هي مشكلة كبيرة حقيقة يعني لا ينبني عليها شيء. المهم هذا هو النوع الأول من أسماء الأماكن المبهمة، أسماء الجهات الست. وفي الحقيقة أسماء الجهات الست وما يلحق بها مثل عند ولدة هي الذي يطلق عليها أنا اسم مكان مبهم على وجه الحقيقة. أما النوع الثاني والثالث ستجدون أن إطلاق اسم المكان المبهم عليه فيه إشكال وفيه نقاش. قال الثاني من أسماء الأماكن المبهمة أسماء مقادير المساحات مثل فرسخ، ميل، بريد، متر، سنتيمتر، ديسيمتر، مش هتعلموها في المدارس، امشي. أي اسم مقادير مساحات تعتبر من قبيل أسماء أماكن الإيش؟ المبهمة. سرت فرسخا، إيش إعراب فرسخا؟ مفعول فيه ظرف مكان. سرت ميلا، سرت شبرا، سرت مترا، كليات هذه ظروف أمكنة، أسماء مكان منصوبة على الظرفية المكانية. الآن سؤال، هل فعلا متر وشبر وفرسخ وميل وبريد هل هي أسماء أماكن مبهمة؟ الآن هنا حدث نقاش بين النحال، بعض قال لا يعني هذه ليست أسماء أماكن مبهمة، هي تدل على مقدار محدد، المتر له بداية وله نهاية، الفرسخ معلوم البداية والنهاية، فكيف تجعلون كيف تجعلونه اسم مكان مبهم؟ انظروا ماذا يعني نقل ياسين الحمصي في حاشيته على الفاكهة، قال وحقيقة القول أن فيها إبهاما من جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها. أكمل بعد ذلك وعلي، واختصاصا من جهة دلالته على كمية معينة، فعلى هذا يصح فيه قولان. إيش يريد أن يقول ياسين الحمصي؟ يريد أن يقول أسماء مقادير المساحات هي فيها إبهام من جهة وفيها اختصاص من جهة، صح؟ قال فيها إبهام من جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها. إن لو قلت لك سرت فرسخا، من أي شارع سرت؟ من هذا الشارع سرت الفرسخ ولا من العبدلي ولا من الزرقاء ولا من كذا؟ أنت أعطيتني إبهام في مكان الفرسخ، لكن أين الاختصاص والتعيين؟ في المقدار. وفيها اختصاص من جهة دلالتها على كمية معينة، إن الفرسخ كميته واضحة. الفرسخ كم كيلو؟ 4 كيلو أو 5 كيلو، يعني 16 فرسخ هي مسافة القصر وهي 80 كيلو متر، بالتالي إذا الفرسخ الواحد 4 كيلو متر أو 5 كيلو متر. جميل؟ فإذا قلت سرت فرسخا نقول هذه فيها إبهام وفيها اختصاص، اختصاص من حيث الكمية لكن إبهام من حيث المكان، أنا مش عارف من وين سرت الفرسخ. ممتاز؟ فمن نظر إلى جهة الإبهام إنه عدم تحديد الموضع الذي سير فيه هذا الفرسخ قال هي أسماء أماكن مبهمة، ومن نظر إلى أنها مختصة المقدار جعلها من قبيل أسماء الأماكن المختصة، ولكنه قال وتنصب على الظرفية المكانية. فمن جعلها مختصة استثنى من الأسماء الأماكن المختصة. الآن أسماء الأماكن المختصة هل تنصب على الظرفية المكانية؟ لا، لكن استثنى منها أسماء المقادير والمساحة. وأما الأكثر في الحقيقة يجعلها من قبيل المبهمات، يقول لا ما فيش داعي أقول والله المختصة يستثنى منها أسماء المقادير والمساحات فينصب على الظرفية. قالوا خلاص نجعل أسماء مقادير المساحات من قبيل المبهم وإبهامها من جهة عدم معرفة الموضع الذي تقع فيه. طيب، فإذا قلت سرت فرسخا، سرت مينا، سرت مترا، سرت بريدا، هذا أيها الأحبة كلها تنصب على الظرفية المكانية، أسماء أماكن تنصب على الظرفية المكانية. النوع الثالث مما ينصب على الظرفية المكانية، أسماء مكان تنصب على الظرفية المكانية، هي أسماء الأماكن المشتقة. أها، بلشنا نعرف شائدة التقسيم. مش قلت لكم قبل قليل هناك أسماء مكان مشتقة وهناك أسماء مكان وضعت ابتداء للدلالة على المكان، صح؟ قد قسمنا قبل قليل على السبورة، قلت أسماء الزمان والمكان، هناك أسماء مشتقة من الفعل المضارع، وهناك أسماء زمان أو مكان سماعية، يعني هي أسماء وضعت ابتداء للزمان أو المكان، ليست مشتقة اشتقاقا. فالنوع الثالث سنستفيد منه من قضية أسماء الأماكن المشتقة من الفعل المضارع. فيقول الثالث من أسماء الأماكن المبهمة أي اسم مكان كان مصوغا، مصوغا يعني مشتقا من مصدر عامله. وفي الحقيقة العبارة فيها نوع تجوز، لأنه اسم المكان لا يشتق من المصدر مباشرة، وإنما يشتق من الفعل المضارع، والفعل المضارع يشتق من الفعل الماضي، والفعل الماضي هو المأخوذ من المصدر. وهذا درسناه في نظم المقصود حينما بينت أن الاشتقاق على نوعين، هناك اشتقاق مباشرة من المصدر وهذا واضح في الفعل الماضي، وهناك اشتقاق من المصدر لكنه بواسطة. فاسم المكان يشتق من المصدر، وكذلك اسم الزمان أيضا، اسم الزمان وأسماء المكان المشتقة تشتق من المصادر لكن بواسطة، لأنه هي تؤخذ من المضارع، والمضارع يؤخذ من الماضي، والماضي يؤخذ من المصدر. جميل. فإذا الثالث ما كان، يعني اسم المكان المصوغ يعني المشتق من مصدر عامله بواسطة كما قلت لكم الفعل المضارع. مثال ذلك جلست مجلس زيد. الآن مجلس اسم إيش؟ مكان مشتق. من أين اشتق؟ من الفعل يجلس، المأخوذ من الفعل جلس، الفعل جلس مأخوذ من الجلوس، الجلوس هو مصدر إيش؟ مصدر العامل، العامل إيش هو؟ الفعل جلسته، صح؟ العامل الذي عمل في مجلس هو الفعل جلسته، الفعل جلسته فعل ماضي، إيش مصدره؟ الجلوس. فبالتالي باختصار اسم المكان وعامله يشتركان في المصدر، هذا الذي يريد أن يقوله. اسم المكان المبهم النوع الثالث من أي اسم مكان يشترك، أي اسم مكان مشتق، هيك لما نقول اسم المكان المشتق الذي يشترك مع عامله في المصدر، هذه عبارة أسهل عليكم ربما تكون. إذا كان اسم المكان المذكور في الجملة مشتق، ممتاز، وكان اسم المكان المشتق يشترك مع العامل في المصدر، كلاهما مصدرهما واحد، حينئذ يقول هذا اسم مكان مبهم وينصب على الظرفية الإيش؟ المكانية. مثال ذلك جلست مجلس زيد. لاحظوا جعلوه مبهم مع أنه مضاف إلى زيد، مع أنه مضاف إلى إيش؟ زيد. إلى زيد، فالإضافة هنا لم تفده تخصيصا بخلاف أسماء الزمان، الإضافة أو النعتية بتفيدها التخصيص، لكن أسماء المكان لا، قضية الإبهام فيها نظرتهم أخرى. فقالوا جلست مجلس زيد، قالوا في المجلس مشتق من الجلوس، والجلوس هو مصدر العامل جلست، فاتفق اسم المكان المشتق مع عامله في المصدر. ومنه قوله تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. مقاعد إيش إعرابها؟ ظرف مكان. مقاعد جمع إيش؟ مقعد. مقعد ونقعد يشتركان في المصدر، صح؟ فكلاهما مصدر واحد وهو القعود. إذن نعم فعلا اسم المكان هنا يصلح أن ينصب على الظرفية المكانية. طيب لو قلت ذهبت مجلس زيد، لاحظوا الآن إيش مشا يقول، لو قلت ذهبت مجلس زيد، إيش رأيكم بيصير ننصب مجلس على الظرفية المكانية؟ ذهبت مجلس زيد، مجلس اسم مكان مشتق، لكن ما بصير أصيبه على الظرفية المكانية. ليه؟ لأنه لا يشترك مع عامله في نفس المصدر. مصدر مجلس الجلوس، ومصدر ذهبت الذهاب، كل واحد نادته مختلفة عن الأخرى. جلست مذهب عمرو، إذا العكس نفس القضية. ما بصير مذهب أنصبها على الظرفية المكانية، والسبب في ذلك أيها الأحبة إيش هو؟ اختلاف المصدر. قال لم يصح لاختلاف مصدر اسم المكان ومصدر عامله. طيب إيش أقول؟ طيب ذهبت مجلس زيد، إيش أذهب؟ إيش لازم أقول حتى أصلح الجملة؟ منصوب على مثل خاطر. لا، بقول ذهبت في مجلس زيد. يعني الآن قلت لكم أي اسم مكان لا يقبل النصب على الظرفية المكانية، إذا أردت باسم المكان الدلالة على وقوع حدث فيه، ماذا أفعل؟ أجره بحرف الجر فاء. صح؟ أي اسم مكان لا يصلح على النصب على الظرفية المكانية، إذا أردت الدلالة على وقوع حدث فيه، ماذا أفعل؟ أجره بحرف الجر فيه. صليت في المسجد، مش قبل غير قلت لكم ذلك؟ صليت في المسجد. الآن ما بدي أقول خطأ في قضية ذهب بحد ذاته، إنه فيها حساسية. كلمة ذهب ودخل فيها شوية حساسية واستثناءات، لأنهم يقولون سمع عن العرب ذهبت الشأمة، يعني الشام. نفس الفعل ذهب بحد ذاته والفعل دخل، هذه فائدة على الهامش. الفعل دخل، قالوا العرب يضطرد في قولها دخلت الدار، ما دخل، تقول دخلت في الدار، العادة تقول دخلت الدار وذهبت الشأمة. فهذا الفعل دخلت الدار قالوا فيه خلاف بين النحاة في إعرابه. الآن الدار اسم مكان مبهم ولا مختص؟ مختص. الدار، الدار اسم مكان مختص، محدود المساحة والحدود، ممتاز. اسم مكان مختص. الأصل إذن اسم المكان المختص لا ينصب على الظرفية المكانية، فكيف تقول العرب دخلت الدار؟ هنا وقع خلاف. منهم من قال كما قلت دخلت الدار، الدار مفعول به منصوب بنزع الخافض. منهم من قال أنا مفعول به، مفعول به منصوب بنزع الخافض. منهم من قال أنا مفعول به حقيقي، لا مفعول به حقيقي وليست من قبيل الظرفية المكانية، ليست من المفعول فيه أن الدخول وقع على الدار. ومنهم من قال لا يا جماعة، وينسب هذا لابن الحاجب وسيبويه، أنهم قالوا لا دخلت الدار، الدار مفعول فيه. اسم المكان هنا نصب على المفعول فيه وإن كان على خلاف القاعدة لكنه استثناء. فهذا خاص بالفعل دخلت. الفعل دخلت سمع عن العرب أن ينصب المفعول، أن ينصب اسم المكان المختص به. سمع عن العرب نصب اسم المكان المختص به، دخلت الدار، دخلت المسجد. فقالوا هل اسم المكان المختص المذكور بعد الفعل دخلت، والله إيش نعربه؟ منهم من قال مفعول به، منهم من قال منصوب بنزع الخافض، ومنهم من قال لا يا جماعة اعربوا مفعول فيه ظرف مكان واجعلوه على خلاف القياس. الآن ذهبت الشأمة نفس الشيء، الأصل ذهبت إلى الشأمة، عرفت؟ لكن ذهبت الشأمة هاي دعوية على وقعها بيختلف غير دخلت الدار. دخلت الدار خلاف الأشهر فيها، أما ذهبت هذه فيها يعني خلاف آخر اجعلوه في مكان، لأنهم من قال إنه هي كلمة واحدة سمعت معها فقط، ومنهم من قال غير ذلك. فالأصل أي عامل زي هكذا، مثلا قعدت مجلس زيد خطأ، قعدت مجلس زيد خطأ، لازم أحكي قعدت في مجلس زيد. الفعل ذهب كما قلت لكم دعوه على جنب ما فيه من الخلافات، غير الفعل ذهب ودخل. قعدت، نمت، جلست، أكلت، شربت، إذا كان بعده اسم مكان مشتق لكنه لا يشترك معه في المصدر، يجب إذا أردت بيان الظرفية المكانية أن أجر بماذا؟ بفي. ولا يجوز أن أكون أكلت مشرب زيد، ما بصير، أكلت في مشرب زيد. نمت مجلس عمر خطأ، نمت في مجلس عمر. فإذا عندك اسم مكان وأردت أن تبين وقوع حدث فيه ولا يصلح هذا اسم المكان أن ينصب على الظرفية المكانية، تجره بحرف الجر فيه أو أي حرف جر آخر يفيد معنى الظرفية المكانية، ممتاز؟ إذا ما هي أسماء الأماكن المبهمة؟ كما عددها ابن هشام تقول ثلاثة، أسماء الجهات الست وما يلحق بها من عند ولدة. اثنين، أسماء مقادير المساحات وعرفنا الخلاف فيها وأين وجه الإبهام فيها. ثالثا أسماء الأماكن المشتقة التي تشترك مع عاملها في المصدر بهذا التحديد. واضح يا مشايخ؟ طيب هكذا نكون انهينا باب المفعول فيه. عرفنا إذن ما هو المفعول فيه، عرفنا أن أي اسم زمان يقبل النصب على المفعول فيه سواء كان مختص أو مبهم. أما أسماء الأمكنة فليس كل اسم مكان يقبل النصب على المفعول فيه. إذا كان اسم مكان مختص لا يقبل النصب على المفعول فيه ويجب أن يجرب بفي الجارة. أما اسم المكان المبهم هو الذي ينصب على المفعول فيه، وهي ثلاثة أشياء: أسماء الجهات الست، أسماء مقادير المساحات، وأسماء الأماكن المشتقة التي تشترك مع عاملها في المصدر. طيب ننتقل إلى النوع الخامس والأخير من المفاعيل وهو المفعول معه. كم ذهب من الوقت؟ 25. جميل. قال المفعول معه، ما هو المفعول معه أيها الأحبة؟ طبعا لماذا أخر المفعول معه إلى آخر المفاعيل؟ قالوا لأنه مختلف فيه، هل هو سماعي؟ فقط نقف على الأمثلة التي سمعت عن العرب فيها ولا يجوز لنا أن نأتي بأمثلة جديدة، أم هو قياسي يجوز لنا أن نأتي بأمثلة جديدة قياسا على ما سمع عن العرب؟ لذلك لوقوع الخلاف فيه أخروه في الذكر، فهو أضعفها من حيث الثبوت. اختلف فيه هل هو سماعي أو قياسي. الثبوت أنا أقصد يعني هل هو سماعي أو قياسي، وإن كان الأكثر على أنه قياسي، الأكثر على أنه قياسي ويجوز لنا أن نقيس فيه. قال ابن هشام المفعول معه، المفعول معه يعني اسم فعل معه أي بمصاحبته الفعل، لذلك سمي مفعول معه. يعني الفعل يعني هذا اسم فعل الفعل بمصاحبته معه. طيب الآن من خلال التعريف إن شاء الله سيتضح لكم الأمثلة. قال وهو اسم، اسم لاحظ إيش قال مباشرة، قال اسم، بالتالي لا يأتي فعل، لا يأتي إلا اسم. اسم فضلة، عرفنا ما معنى فضلة، ليس ركنا في الإسناد، بعد واو أريد بها التنصيص على المعية. بعد إيش؟ واو، واو عطف. ايش رايكم هذه الواو عاطفة؟ لا، هذه الواو لا تكون عاطفة، واو معية. واو معية ليست عاطفة، في واو معية احيانا قد تفيد، الواو العطف احيانا قد تفيد معنى المعية اذا جاءت قرينة، واو العطف احيانا قد تفيد معنى المعية، لكن هذه الواو لا. بعد واو اريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. لسه هذا كله قيد. إذن أي اسم فضلا ليس ركنا في الإسناد، ممتاز. جاء بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، يعني هي نص في الدلالة على المعية. النص بعبارة الأصوليين إيش النص؟ الذي لا يحتمل معنى آخر، هذا المراد به التنصيص، الذي لا يحتمل إلا معنى المعية. وإذا عندي اسم وقع هذا الاسم بعد واو هي نص، يعني قطع في المعية، وهذه الواو اللي هي نص في المعية مسبوقة بماذا؟ مهم هذا المسبوق، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه. المراد مشتق إيش يعني أو ما فيه حروفه ومعناه؟ يعني إما يعني مسبوقة بفعل أو مسبوقة بمشتق، اسم فاعل، اسم مفعول، المشتقات الخمس، ممتاز. ثم ذكر أمثلة، قال كسرت والنيلة وأنا سائر والنيلة. الآن لما بلش ابن هشام في الشرح بدأ مباشرة في بيان قيود التعريف ولم يأتي مرة أخرى بالتعريف، لاحظوا في الشرح قال خرج بذكر الاسم مباشرة، بدأ في تحليل التعريف. الآن إذن المفعول معه، دعونا هيك نأخذ صورة عامة، اسم قبل هذا الاسم هناك واو هي نص في المعية، قبل هذه الواو عندي فعل أو مشتق، تكون الاسم الواقع بعد الواو، الاسم هذا الواقع بعد الواو الذي سننصب على المفعول معه وجد ووقع أو كان مصاحبا لهذا الفعل أو لهذا المشتق. الاسم الواقع بعد الواو كان مصاحبا أثناء وقوع الفعل أو أثناء وقوع المشتق، والفعل يدل على حدث وزمن، المشتق يدل على حدث وعلى زمن. فهناك حدث وقع، هذا الحدث لما وقع كان الاسم الموجود بعد الواو صاحب أثناء وقوع. يعني الحدث ما له علاقة في الاسم بعد الواو، الحدث ليس له علاقة بالاسم بعد الواو، وإنما كل ما حدث، كل المفهوم في النهاية إنه هناك حدث وقع في الجملة، أثناء وقوع هذا الحدث كان مصاحب له الاسم الواقع بعد الواو. فهل هناك علاقة بين الحدث وبين الاسم الواقع بعد الواو؟ لا، الحدث لم يقع عليه ولم يقع فيه، ليس له علاقة، وإنما الحدث الواقع قبل الواو كان يحدث، كان يجري، وهناك اسم بعد الواو كان مصاحب لوقوعه فقط. مثال ذلك: سرت والنيلة. الآن أين الحدث في الجملة يا مشايخ؟ السير، الحدث قبل الواو، السير. سرت والنيلة، حدث السير كان يجري، كنت أنا بمشي وسير. النيل، نهر النيل، كان مصاحب معي أثناء وقوع الحدث، كان مصاحب لي أثناء وأنا بمشي، كان نهر النيل مصاحب لي. فنهر النيل ليس له علاقة بحدث السير، فالسير حدث مستقل كان يجري، ولكن أثناء وقوع الحدث كان النيل مصاحب لنا. سرت والقمر، سرت وأنا كنت أسير، إيش علاقة القمر بالسير؟ ما في علاقة، السير حدث كان يجري وحده، لكن أثناء وقوع هذا الحدث وهو السير القمر كان موجود مصاحب، لم يغب أثناء وقوع الحدث. فهذا الاسم الواقع بعد الواو بهذه الصورة ينصب على أنه مفعول معه، ولا يكون معطوف ومعطوف عليه، لأنه عندي ما عندي واو عطف، يكون مفعول معه. ممتاز، ما عندي عطف هنا لأن الواو ليست عاطفة كما قلت لكم. الآن بدأ ابن هشام في بيان قيود التعريف، قال: خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو، بعد واو، كقولك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن. الآن لا تأكل، هاي مر معنا المثال صح؟ لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، تشرب ايش اعرابها يا مشايخ؟ تأكل السمكة وتشرب اللبن، تشرب ايش اعرابها؟ وجوبا ولا جوازا؟ المضمرة وجوبا. لماذا؟ لأن الواو المعية إذا سبقت بنهي بإحدى أنواع الطلب يكون الفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمرة وجوبا. ممتاز، فلا تأكل السمكة وتشرب، تشرب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا. ممتاز، هل المصدر المؤول من أن المحذوفة مع الفعل المضارع تشرب وهو الشرب ينصب على المفعول معه؟ قال لا ابن هشام. ليش؟ قال لأن المفعول معه اسم، بالتالي ابن هشام يقول خرج بقول الاسم المصدر الفعل المنصوب بعد الواو. بس احنا بدنا نناقش ابن هشام، انت قلت خرج بقول الاسم الفعل المنصوب بعد الواو، في الحقيقة يا ابن هشام بعد الواو صح هو في الظاهر فعل، بس هذا الفعل منصوب بإيش؟ بأن مضمرة، وأن مضمرة مع الفعل مصدر مؤول، والمصدر المؤول من قبيل إيش؟ الأسماء. فلماذا تخرجه؟ لذلك في الحقيقة هنا نزاع مع ابن هشام، البعض نازع ابن هشام. يعني ابن هشام يقول المصادر المؤولة لا تنصب على المفعول معه، البعض نازع ابن هشام قال له لا أنا ما بوافقك، هذا المثال اللي ذكرته لا تأكل السمك وتشرب صحيح بعد الواو فعل، لكن الفعل هذا منصوب بأن مضمرة، وأن المضمرة هذه مصدرية، وبالتالي عندي مصدر مؤول، والمصدر المؤول من قبيل الأسماء، فما الذي يمنع أن ننصب المصدر المؤول اللي هو الشرب على أنه مفعول معه؟ ما في مانع. فهناك من ينازع ابن هشام، أما ابن هشام لا، فكأن ابن هشام يرى أن المفعول معه لا يكون مصدر مؤولا، يجب يكون اسم صريح، هذا منهج ابن هشام. بالتالي عند ابن هشام واو المعية هنا ستكون عنده واو عاطفة، سيجعلها من قبيل واو العطف، وسيجعل ما بعدها المصدر المؤول معطوف على ما قبلها، على المصدر المفهوم مما قبلها، كما مر معنا في باب المنصوبات بأن المضمرة، يعني أن نصب بأن مضمرة وجوبا أو جوازا. جميل، إذا قول ابن خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فإنه على معنى الجمع. يعني الواو على معنى المعية. إيش يعني على معنى الجمع؟ يعني الواو هنا وإن كانت بمعنى المعية، أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا، إن واو المعية هي التي تفسر بمعنى مع. هو يقر ابن هشام أن الواو هنا بمعنى الجمع، لأنه إيش مرادي أنا لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، أي لا تأكل هذا مع شربك اللبن، فالواو للمعية. لكن المشكلة أنه ما بعد واو المعية، ما بعد واو المعية هنا قال ابن هشام فعل، فلا ينصب الفعل ولا المصدر المؤول الناتج من هذا الفعل على أنه مفعول معه. قال ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما. طيب وكذلك الجمع، قال إذا خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو بمعنى المعية، خرج كذلك الجملة. قال الجملة الحالية في نحو قولك جاء زيد والشمس طالعة، لأن واو الحال هي بمعنى مع أيضا، واو الحال هي بمعنى إيش؟ مع. فجاء زيد والشمس طالعة، قال فإنه وإن كان المعنى جاء زيد مع طلوع الشمس، فالواو للمعية أيضا، إلا أن ما بعدها ليس باسم ولكنه إيش؟ جملة. فجملة الحال لا نقول والله هي مفعول معه. ممتاز. فإذا ابن هشام يبين ماذا خرج بقيد الاسمية. خرج الفعل إذا جاء بعد الواو ومنه المصادر المؤولة بالتالي على طريقته، خرجت أيضا الجمل الواقعة بعد واو المعية. فإذا المفعول معه اسم وليس سوى ذلك. ممتاز. وبذكر الفضلة القيد الثاني، قال اسم الفضلة وبذكر الفضلة ما بعد الواو، خرج ما بعد الواو، يعني وخرج بذكر الفضلة في التعريف ما بعد واو المعية في نحو قولك اشترك زيد وعمر. لماذا؟ قال لأن عمر، لاحظوا اشترك زيد وعمر، قال إنه عمر هنا صحيح هي بعد واو للمعية لكنها ليست فضلة، أو ليس هو فضلة، عمر ليس فضلة، عمدة. طب إيش يعني عمدة يا شيخ؟ علمتنا في الدرس الماضي شو يعني عمدة؟ طيب كيف هو من ركن الإسناد؟ إيش أركان الإسناد هنا؟ أين ركن الإسناد؟ فعل. اشترك الفعل، وأين الفاعل؟ زيد زيد عمر. طب عمر كيف عمدة؟ إذا كان ركن الفعل والفاعل وجد، عمر كيف ركن الإسناد؟ الفعل اشترك يطلب فاعلا لأنه يجب على الاشتراك. آه طب يعني عمر إعرابه فاعل ثاني يعني؟ وليش إعراب عمر؟ من ناحية النحو معطوف. أحسنت، هذا بدي إياه يعني في خطايا جزئية. الطالب ممكن يشكل عليه إنه الفعل اشترك والفاعل زيد، طب وين الشيء؟ خلاص انتهت أركان الإسناد. نقول صحيح من ناحية نحوية، من ناحية نحوية وجد الفعل والفاعل، لكنهم من ناحية معنوية يقولون فاعل اشترك ليس زيد فقط، خطأ من حيث المعنى، من حيث المعنى وليس من حيث الصناعة الإعرابية. من ناحية المعنى اشترك فاعلها زيد وعمر، فيقال زيد وعمر هو الفاعل حقيقة، كلاهما فاعل، فبالتالي فعلا عمر هو من عمدة هنا، لأنه من ركن الإسناد من حيث المعنى، وهذا هو المقصود في النظر أصالة المعنى وليس اللفظ في هذه الحالة. فعمر ما إعرابها؟ الواو الآن للمعية، اشترك زيد وعمر. طبعا دلالة المعية بالحقيقة ليست من ذات الواو، وإنما الذي دل أن الواو للمعية هو فعل اشترك، لأن الشراكة تقتضي المعية، وأما ليس بذات واو العطف التي دلتني على المعية، وإنما هي كلمة اشترك هي التي دلت، هي القرين. واو العطف إيش معناها الأصلي؟ دعنا قلنا مطلق الجمع، إلا إذا جاءت قرينة خارجية تدل على إرادة المعية بها، فواو العطف الأصل بذاتها لا تفيد المعية ولا تفيد الترتيب، هي فقط لمطلق الجمع والضرب. فاشترك زيد وعمر، المعية هنا استفيدت ليس من الواو بذاتها، وإنما من قرينة الفعل، الفعل اشترك دل على أن الواو للمعية، وعمر تقول معطوف على زيد، نقول عادي زيد فاعل وعمر اسم معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة. لماذا لا يجوز أن ننصب عمر على أنه مفعول معه؟ قال ابن هشام لأنه عمر في هذه الجملة ليس فضلة بل هو عمدة، لأنه من ركن الإسناد ومن ضمن الفاعل حقيقة. قال وبذكر الفضلة إذن يخرج ما بعد الواو في نحو قولك اشترك زيد وعمر، فإن ما بعد الواو هو كلمة عمر عمدة، لأن الفعل اشترك لا يستغني عنه، قلت لك اشترك زيد وسكت، خطأ، خطأ عند العرب، لا يقال اشترك زيد لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين. ممتاز. وخرج بذكر الواو ما بعد مع، يعني يخرج بذكر الواو إذا كان الرابط مع. كلمة مع بدل الواو. فلو قلت لك جاءني زيد مع عمرو، أو الباء بعتك الدار بأثاثها، صحيح هنا عندنا معنى المعية، لكن المعنى المعية دل عليه أداة أخرى غير الواو، مع في المثال الأول والباء في المثال الثاني. بعتك الدار بأثاثها، أي بعتك الدار مع أثاثها، لكن خلص بأثاثها اسم مجرور، وعمر مع عمر، عمر مضاف إليه، ولا ينصب على الظرفية، عفوا على المفعول معه. إذا لاحظوا الآن هو يذكر لك كل قيد ماذا أردت أن أخرج به. قال وبذكر إرادة التنصيص على المعية، لو جاءت عند الواو ولكنها ليست نصف المعية، يعني السياق لا يقول هذه الواو نصف المعية. مثال ذلك جاء زيد وعمر وسكت، هل هذه الواو نص تدلك على المعية؟ لو هيك تسمع الجملة جاء زيد وعمر، هل الواو هذه تدلك من مفهوم الجملة أنها قطعا أنه عمر جاء مع زيد؟ لا، ما بدل، ما في إشي بدلك على هنا على المعية. فنقول بما أن الواو هنا في جاء زيد وعمر لا تدل قطعا على المعية، ففي هذه الحالة الأصل العطف، فنقول الواو عاطفة وعمر معطوف على زيد وانتهى الأمر. فقال وبذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد وعمر، إذا أريد مجرد عطف، عطف مجيء عمر على مجيء زيد، ولا توجد عندي شيء يدل على أن الواو للمعية. وقول القيد الأخير مسبوقة إلى آخره، يعني بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه، بيان لشرط المفعول معه، وهو أن أي اسم بعد واو نصف المعية حتى ينصب هذا الاسم على أنه مفعول معه، يجب أن تكون الواو مسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه اللي هو المشتق، كقولك سرت والنيلة، وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. شركاءكم ترى البعض فنكر إنها إيش؟ معطوف، اسم معطوف. لا، أجمعوا أمركم، الفعل أجمعوا أخذ المفعول به، يأخذ مفعول به واحد، وهو إيش؟ أمركم. وشركاءكم معنى أجمعوا أمركم مع شركائكم، أجمعوا أمركم مع شركائكم. ليس المعنى بذاك القوة، يعني ليس المعنى أجمعوا أمر، لأنه سيأتي معنى قضية العطف. أنا سأذكر بعد قليل قاعدة، أنه قاعدة في باب العطف وإن كانت سابقة عن وقتها لكنها مهمة هنا حتى تفهم الفرق. في باب العطف العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه، هذه قاعدة اكتبوها عندكم بما أنك فتحت الباب اكتبها. في باب العطف أيها الأحبة هذه قاعدة اكتبوها عندكم، لأن باب المفعول معه يشتبه كثيرا بباب العطف. قاعدة في العطف يقول العطف هكذا، العطف على نية تكرار العامل، بالتالي العامل في المعطوف عليه عامل في المعطوف، وبين قوسين وكأنه كرر مرة أخرى مع المعطوف. طبعا المعطوف اللي بيكون بعد الواو، انتبهوا لأنه بعض الطلاب يفرقش بين المعطوف والمعطوف عليه، المعطوف عليه اللي هو قبل الواو، المعطوف اللي بعد الواو. العطف على نية تكرار العامل، تكرار بفتح التاء لأنه تفعال صفة وصف يكون بفتح التاء، العطف على نية تكرار العامل، بالتالي العامل في المعطوف فيه هو نفسه عامل في إيش؟ في المعطوف، بالتالي كأنك كررت مرة أخرى مع إيش؟ مع المعطوف. فلو قلت جاء زيد وعمر، الآن زيد فاعل صح؟ إيش اللي عمل فيها جاء؟ والمعطوف اللي هو عمر إيش اللي عمل فيه؟ أيضا جاء. قالوا فكأنك كررت العامل بعد مع المعطوف، كأنك قلت جاء زيد وجاء عمرو، كأنك أكلت فتحذف زيد، عفوا جاء الثانية وقلت جاء زيد وعمرو، ممتاز. فلما بدك تحكي كلمة معطوف ومعطوف عليها بدك تنتبه هل المعنى بزبط ولا ما بزبط. فالآن أجمعوا أمركم وشركاءكم، لو بدي أجعلها من قبيل المعطوف والمعطوف عليه بده يصير كأنه الآية إيش؟ أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. وأجمع لا تكون للناس، تكون للآراء والأفكار، يعني اجمع أمرك. فهمت علي؟ أجمع، أجمع مش إجمع، همزة وصل هي همزة قطع. أجمع محمد أمره، ما بحكي أجمع محمد أصحابه، بس أنت بتحكي أجمع محمد أصحابه، ما بتحكي أجمع محمد أصحابه. فعندما نقول أجمعوا أمركم وشركاءكم، الفعل أجمع يستخدم عند العرب، أجمع عزيمته، أجمع أمره، يعني زمان حزم أمره، فهمت علي؟ فأجمعوا أمركم وشركاءكم، الذي دلني على أن شركاءكم مفعول معه وليس من قبيل العطف، أنني لو كررت العامل، هيك دائما افحص، لو كررت العامل مع المعطوف، لو فرضت أن شركاءكم معطوف، ممتاز؟ يعني على نية تكرار العامل، بالتالي بده يصلح أحكي أجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم. طب هل الفعل أجمع يصلح في اللغة العربية نقول أجمع شركائك؟ ما بتحكيش أجمع شركائك، بقول اجمع بهمزة الوصل، هذه اجمع شيء ثاني من جمع، أما أجمع هذه للعمل الأمر والعزيمة والإصرار والأفكار، فتقول أجمع أمره، يعني أجمعوا أمركم مع شركائكم، لأنه ما بنفع تكرار العامل هون، بينما جاء زيد وعمر بنفع، جاء زيد وجاء عمر، إذا هذا عطف. فهمت علي كيف الطريقة؟ هذه منيح الحكينا لأنها رح تفيدنا فيما سيأتي إن شاء الله. طيب والمثال الثاني، انظر المثال الثاني، أنا سائر والنين. الآن النين مفعول معه صح، منصوب، والدليل على أن النين ليست من قبيل العطف وأن الواو هنا ليست من قبيل العطف وإنما للمعية، لاحظوا هل يجوز تكرار العامل؟ على نفس طبقوا نفس القاعدة، هل يجوز أن أقول والله النين لا، ليش يا شيخ من قبيل المفعول معه؟ ليش بنقول أنا سائر والنين؟ النين معطوفة على أنا، ليش ما أقول أنا سائر والنين بالضم؟ ليش ما أقول هيك؟ ليش تقول أنا سائر والنيلة؟ ما يصح خبر. نعم؟ ما يصح خبر على أنا النيل. لا الآن ليش ما أقول أنا سائر والنيل سائر؟ هيك بصير لو جعلت معطوفة على أنا، عرفت؟ يعني كأن المعنى أنا سائر والنيل سائر، صح؟ أنا سائر والنيلة والنيل، فكأني قلت أنا سائر، وإذا جعلت النيل معطوفة على أنا بالتالي بده يكون نفس المعنى، إذن أنا سائر والنيل يعني والنيل سائر. طب هل النيل سائر؟ في معنى مصاحب. نعم؟ مش قليل حتى المعنى، النيل النيل مش سائر، يعني هل أنا سائر والنيل بيمشي معي قاعد؟ هو النيل ثابت في مكانه مش عم بيمشي، يعني أنت بتفكر في المعنى أنا سائر والنيل، يعني أنا سائر ومحمد بتنفع، إنه أنا مبتدأ وسائر خبر ومحمد معطوف على أنا، فمحمد كمان سائر بينفع من حيث المعنى. طب إنسى النيل، أنا سائر جزء عجلتك، أنا سائر والشمس، أنا سائر والشمس بيصير أحكي هيك منفعش، لأن الشمس ما بيصير، الشمس مكانها، ممتاز؟ أنا سائر والشمس ما بينفع، ممتاز؟ لأنه إذا قلت هيك، إذا قلت عطف معناته الجملة اللي بعد الواو نفس معنى ما قبل الواو، هي هيك صارت القضية. كيف جاء زيد وعمر؟ يعني جاء زيد وجاء عمر، نفس الشيء، أنا سائر والنيل والشمس، يعني أنا سائر والشمس سائرة، طب وخضع الشمس واقفة مش سائرة، فإذا الصحيح أن نقول أنا سائر والنيلة. طبعا هو أراد بهذين المثالين أن يبين في الحالة الأولى أجمعوا أمركم وشركاءكم، العامل في المفعول معه فعل وهو أجمع، وأما في المثال الثاني أنا سائر والنيل، إيش العامل في المفعول معه؟ أنا سائر والنيل، إيش العامل في المفعول معه؟ المصدر. لا مش المصدر، العامل، ما هو العامل إيش؟ الفعل المشتق، اسم الفاعل سائر، العامل في المفعول معه اسم المشتق، هو المفعول معه إما أن يعمل فيه زي ما قلنا، إما الفعل هو ذكرك، إما الفعل أو ما فيه معنى الفعل المعروف اللي هو إيش؟ المشتق، تفهم علي؟ وهذا اللي يريد أن يقوله، قالوا ما هو اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية مسبوقة بفعل أو ما فيه حروف ومعناه، فهو أراد أن يبين لك أن العامل في المفعول معه هو الفعل المذكور قبل الواو أو المشتق المذكور قبل الواو، جميل. ففي المثال الأول جاب لك مثال على مفعول معه عمل فيه الفعل أجمعه، وأما المثال الثاني أنا سائر والنيل أراد أن يأتي بمثال العامل فيه في المفعول معه وصف مشتق اسم فاعل وهو سائر. طيب ثم قال ولا يجوز، فبالتالي بناء على أنه يشترط في الاسم الواقع بعد الواو اللي هي نص المعية أن يكون مسبوق بفعل أو مشترط. إيش ينبني على ذلك؟ انظروا. فبالتالي لا يجوز النصب في نحو قولك، وهذا مثال مر معنا، كل رجل وضيعته. هذه وين مر معنا؟ مين يذكر هذا المثال؟ أين مر معنا؟ الخبر محذوف. أيوة، حذف الخبر وجوبا، إنه تقدير كل رجل وضيعته طيب. الخبر محذوف تقديره مقترنان، دائما يكون محذوفا وجوبا. الآن ضيعته، عرفت؟ قال الواو هنا للمعين، والمعنى الجملة كل رجل مع ضيعته، وبالدليل إن الواو للمعية إنه شو الخبر؟ مقترنة. فإذا هذا دليل إن الواو للمعية كل رجل وضيعته، لكن بيصير أصل ضيعته على أنه مفعول معه؟ لا، لأنه قبل الواو ما في عندي لا فعل ولا مشتق، كل رجل صح؟ إيش قبل الواو؟ قبل الواو كلمة كل رجل، لا هي فعل ولا هي مشتق، بالتالي كل مبتدأ ورجل مضاف إليه، والواو عاطفة وضيعته اسم معطوف مرفوع، لا يصلح النصب هنا على المفعول معه، لأنه صحيح واو تدل على معنى المعية وبعدها اسم، لكن أيها الأحبة ما قبل الواو ليس فعلا ولا مشتقا، خلافا للصيمري، لأنه الصيمري رحمة الله عليه يرى أنه يجوز في هذه الحالة أن تنصب ضيعته على المفعول معه، وكأنه يقدر عامل محذوف. جميل، لكن أكثر أهل العلم لا يجوز ذلك. قال ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته، لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل. قال وكذلك لا يجوز أن تقول هذا لك وأباك وأباك، لاحظوا كيف هذه الجملة خطأ، طبعا هذا يقول هذه الجملة لا تصح أن تقول أباك وتنصب أباك وعلامة نصبها ألف، لأن الأسماء الستة تنصب بماذا؟ بالألف، أليس كذلك؟ هل يجوز أن أقول هذا لك وأباك على ان الواو، طبعا بناء على ان الواو للمعيه، هيك تسلم هذا الواو للمعيه، عرفت؟ وهناك بعد واو المعيه اسم، هل يجوز ان ينصب هذا الاسم بعد واو المعيه على المفعول معه؟ قال لا، لانه قبل الواو لا يوجد عندي لا فعل ولا مشتق. طيب البعض يقول، سياتي معنا في باب الحال، انه اسماء الاشاره تصلح ان تكون عاملا، لأنهم يقولون، هذه فائدة على الهامش السريعة، لكن أنا أحب أعطي الطالب النبي بعض الفوائد، يكون أسماء الإشارة هي تصلح أن تكون عامل في بعض الأحيان لأن فيها معنى الفعل، وإن لم يكن فيها حروف الفعل. كيف يعني أسماء الإشارة فيها معنى فعل وإن لم يكن فيها حروف فعل؟ قالوا أن أسماء الإشارة قالوا بمعنى فعل أشير، هذا يكون اسم إشارة صح؟ قالوا هي تدل على معنى فعل هو أشير، وإن لم تكن تتضمن حروف الفعل. جميل؟ فأسماء الإشارة ستأتي مع أنها تعمل في الحال، لكن لا تصلح أن تعمل في المفعول معه. وهذا الطالب كله يحتاج إلى كثرة ممارسة أن يعرف إيش الذي يصلح للعمل هنا وما الذي لا يصلح. في المفعول معه أسماء الإشارة وإن كانت فيها معنى فعل أشير، لكنها لا تصلح أن تكون عاملا، وأما في الحال ستصلح أسماء الإشارة لأن تكون عاملا. إذا وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنصب، لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل وهو الفعل أشير، لكنه ليس فيه حروفه. حتى تعرف ليش ابن هشام في هذا المكان قال لك في التعريف اسم المفعول معه اسم فضة إلى آخره مسبوق بفعل أو ما فيه إيش حروفه ومعناه، ليقول لك إنه قد يأتي عندك قبل واو المعية شيء فيه معنى الفعل لكن ليس فيه حروفه، فإذا وجدته إياك أن تجعله ناصبا لمفعول معه. فهذا لك تقول هذا لك ولأبيك، ولا تقول هذا لك وأباك، هذا صحيح الجملة، تقول هذا لك ولأبيك، على رأي من يوجب إعادة حرف الجر مع المعطوف إذا كان الاسم المعطوف معطوف على ضمير، والبعض يجوز ترك حذف حرف العطف، وهذه مسألة ستأتي معنا ربما هنا وكذلك في باب إن شاء الله العطف. تقول هذا لك ولأبيك، ويجوز ابن مالك أن تقول هذا لك وأبيك، ولا يجوز هذا لك وأباك. جميل، فكل هذا إذن أراد ابن هشام أن يعطي كل محترزات المفعول معه. إذن باختصار المفعول معه اسم وقع بعد واو، هذه الواو فهمنا من السياق أن المراد بها المعية فقط، ممتاز. واسم طبعا اسم فضلة ذكر بعد واو، هذه الواو اتضح وضوحا بينا أن المراد بها المعية، وهذه الواو مسبوقة بماذا؟ بفعل أو مشتق. ثم أنت تفهم أن الاسم الواقع بعد الواو أريد منه إيش؟ من الناحية المعنوية، أن الاسم الواقع بعد الواو عندما كان الحدث الذي قبل الواو يجري كان الاسم الواقع بعد الواو مصاحب له، فأنت عليك أن تتقن التعريف وفي نفس الوقت أن يرسخ فيك المعنى المراد. كم ذهب من الوقت حتى ما أدريش نقطع؟ 55. كم ذهب؟ كم بقي إلى؟ 16. جيد. طيب الآن أيها الأحبة، بعد أن هنا تعريف المفعول معه، قال ابن هشام: وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، ويضعف في نحو قام زيد وعمر. هذه المسألة أيها الأحبة، يقولون أحيانا بعض الجمل يشتبه فيها باب العطف مع باب المفعول معه، بعض الجمل تشتبه، والله يا شيخ محتمل أنها تكون عطف ومحتمل أنها تكون إيش مفعول معه، محيرة زي ما أقول إيش محيرة، عرفته؟ لذلك في كل كتب النحو بشكل عام في باب المفعول معه في نهايته يعقدون بابا يقولون متى يكون عندي واو ما بعدها يجب أن يكون اسم معطوف، ومتى يجب أن ينصب على المفعول معه ولا يجوز أن يكون معطوفا، ومتى يترجح نصبه على المفعول معه ويجوز كونه معطوفا، ومتى يترجح نصبه على العطف ويجوز كونه مفعولا معه، عرفتم؟ فهناك مسألة تسمى اشتراك المفعول معه مع العطف. هذه لذلك ابن مالك في الألفية مثل إيش قال: والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجوز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. هو يريد ابن مالك أن يبين لك هذه المسألة، إنه بعض الجمل محيرة يجوز فيها هذا ويجوز هذا، فهنا إذا كانت محيرة خلاص اختار ما تشاء بما أنها محيرة، لكن هناك أحوال يجب فيها المفعول معه ويكون العطف خطأ، وأحيانا العكس يكون العطف هو الواجب وخطأ المفعول معه. طيب نذكر أمثلة. الآن ابن هشام هذا الباب أراد أن يعقده لذلك، قال: وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، ومنه قمت وزيدا ومررت بك وزيدا على الأصح فيهما، ويترجح النصب ولا يجب. إذا قال يترجح النصب معناها الوجه الثاني إيش؟ جواز العطف، ولكن الأرجح النصب، كن أنت وزيدا كالأخ، ويضعف النصب، بالتالي يصبح العطف هو الأحق في نحو قام زيد وعمر. فذكر ابن هشام ثلاثة أحوال: حالة يجب فيها المفعول معه، حالة يترجح فيها ولا يجب، حالة يضعف فيها ويكون الأرجح هو العطف. ندرسها سريعا. قال ابن هشام: للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، هذه بدها تتعدل، أو ما فيه معناه وحروفه بدنا نقول، لأنه أنت قبل شوي قلت هذا ما بيصير تعمل لأنه فيش فيها الحروف، فبدها تتعدل هذه. نقول للاسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما فيه معناه وحروفه، حتى يكون كلامنا مستقيم مضطرد، ثلاث حالات. الحالة الأولى قال: إحداها أن يجب نصبه على المفعولية. متى يجب نصب الاسم بعد الواو على المفعولية؟ ممتاز، متى يجب؟ افهم، إذا كان ما بعد الواو أنت نصبته على المفعولية، الواو ما راح تكون عاطفة. إذا جعلت ما بعد الواو معطوف، خلص الواو بترجع عاطفة، فالواو سيختلف معناها باختلاف إيش؟ ما الذي ستختاره؟ قال: يجب نصب الاسم الواقع بعد الواو على المفعولية، قال: وذلك إذا كان العطف ممتنعا. طب إيش اللي بمنع العطف؟ قال: إما لمانع معنوي، إن إذا عطفت راح يكون المعنى خطأ، مثل أجمعوا أمركم وشركاءكم، معنى خطأ كان بالعطف، أو لمسألة صناعية نحوية تتعلق بقواعد إعرابية تمنع العطف. قال: في الأول بدأ بأن يكون المانع معنويا كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، قال: لأني لو عطفت إيش معنى العطف؟ اتذكروا القاعدة على السطورة، العطف على نية تكرار العامل، بالتالي إذا قلت عطف معناته المعطوف، يعني كأنني قدرت قبله العامل مرة أخرى. فالآن لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هل يجوز لو أردت أن أعطف فأقول لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هل يجوز العطف هون؟ لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هل يجوز؟ أقول إتيانه مجرور لأنه معطوف على القبيح، أقول لك يلا كرر العامل، لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، شو رأيك؟ بيصير؟ معنى متضاد، كيف لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه؟ وأنا بدي أنهى عن القبيح عشان ما حدا يأتي، صح؟ فلو أنني كررت العامل قبل كلمة إتيان فقلت لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، بناء على العطف سيكون المعنى فاسد. ففي هذه الحالة إلزاما يجب النصب على المفعول معه، ويكون معنى الجملة إيش؟ لا تنهى عن القبيح مع إتيانه وأنت تأتي. لا تنهى عن القبيح يعني مع إتيانك له. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. شق قال أبو الأسود الدواري عار عليك إذا فعلت عظيمه. أنت بتنهى عن القبيح وبتفعله. فالمراد لا تنهى عن القبيح مع إتيانه. فالإتيان منصوب على المفعول معه ولا يصلح أن يكون معطوفا لأنني إذا جعلته معطوفا فسد المعنى لأن العطف على نية تكرار العامل ولو كررت العامل قبل العطف قبل المعطوف لأدى إلى معنى فاسد. فهنا عندي إذن شيء معنوي منع العطف فلزم النصب على المفعول معه. طيب والثاني المثال على أن يكون المانع للعطف مسألة صناعية نحوية كقولك قمت وزيدا ومررت بك وزيدا في المثال كل مثال يشير إلى مسألة نحوية. أما المثال الأول قمت وزيدا إيش المشكلة فيه؟ قاعدة في باب العطف ستأتي معنا إن شاء الله لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل كقوله تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. الآن من قواعد باب العطف إذا كان المعطوف عليه ضمير رفع متصل بهذه الشروط الثلاث وأنا الآن ما بيمنى تضبط القاعدة أنك ستضبطها إن شاء الله في موضعها بس بشكل عام إذا كان عندي المعطوف عليه اللي قبل الواو ضمير رفع متصل زي تاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة أو ناء المتكلمين أو نون النسوة ممتاز أو واو الجماعة أو ألف الاثنين لا يجوز العطف على ضمير المرفوع المتصل إلا بشرط. متى؟ أول شيء تؤكد هذا الضمير المرفوع المتصل تؤكده ثم بعد ذلك تعطف عليه. فمثلا ضرب مثلا جئت لو بدي أعطف على جئت إيش أقول؟ جئت أنا وزيد ما بصير أحكي جئت وزيد. هذه قاعدة نحوية ندرسها إن شاء الله وفيها خلاف أصلا فيها خلاف بس هكذا ابتداء أقول الأكثر على أنه لا يجوز أن أقول جئت وزيد لازم أأكد الضمير وسنعرف إن شاء الله طرق تأكيد الضمير ثم بعد ذلك آتي بالمعطوف فأقول جئت أنا وزيد. طيب ضربت أنا وبكر عمرة ما بصير أحكي ضربت وبكر عمرة لازم أأكد الضمير المرفوع المتصل بضمير منفصل طبعا إيش التأكيد هنا بالضمير المنفصل بعد الضمير المرفوع المتصل تأتي بضمير منفصل يؤكده ثم تأتي بعد ذلك بماذا؟ بالمعطوف. طيب مثلا لقد كنتم لاحظوا هنا ضمير رفع متصل التاء بصير الشيء قلت كنتم وآباؤكم لا بدك تأكد كنتم أنتم فأنتم تأكيد ثم تأتي وآباؤكم ممتاز. فبالتالي عندنا قاعدة من قواعد باب العطف ندرسها إن شاء الله في موضعها لا يجوز العطف على الضمير المرفوع قيد مرفوع مش منصوب ضمير مرفوع ومتصل لا يجوز العطف على ضمير المرفوع المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل. فبالتالي قمت وزيد هذا المثال هل يجوز أن أقول قمت وزيد عن العطف؟ بصير هيك قمت وزيد؟ لا ما بصير على العطف ليش؟ لأنه ما أكدت بالضمير المنفصل فلازم أحكي لو بدي أعطف بدي أحكي قمت أنا وزيد بما أني قلت قمت وزيد مباشرة يجب في هذه الحالة أن أقول زيدا على أنه مفعول معه وأجعل الواو للمعية ولا يجوز العطف بسبب اختلال القاعدة. طيب المثال القاعدة الثانية مررت بك وزيدا هذه الجملة إيش المشكلة فيها؟ قالوا أما الثاني فمن قواعد العطف أيضا أنه لا يجوز العطف لاحظ القاعدة الجديدة يعني لا يجوز العطف على الضمير المخفوض إذا كان عندي ضمير مجرور وبدي أعطف عليه لا يجوز العطف على ضمير مخفوض أي ضمير مجرور إلا بشرط أن تعيد الخافض يعني الجار مرة أخرى. فما بصير أحكي زي ما قلت مررت بك وأبيك بدي أحكي مررت بك وبأبيك بدي أعيد الجار الخافض مرة أخرى وهذه قاعدة أيضا مختلف فيها. ومثال مثلا كقوله تعالى وعليها ما بيصير يحكي وعليها والفلك يعطف الفلك على الضمير المخفوض بعلى لازم يعيد حرف الجر على مرة ثانية وعليها وعلى الفلك بيصير يحكي وعليها والفلك عند الجمهور ما بيصير، طبعا عند ابن هشام بيصير وعند ابن مالك بيصير طرف، لكن سيذكر في باب العطف انه هذه قاعده ليس متفق عليها. قال لذلك ايش بعدنا؟ قال الان بالتالي اذا قلنا ما بيصير نحكي نعطف على ضمير مجرور الا بشرط اعاده الخافض، بالتالي في جمله مررت بك وزيدا بيصير احكي مررت بك وزيدا على العطف ما بيصير، والسبب في مانع انه عدم تكرار حرف الجر، فبالتالي انا هنا مجبر ان اقول مررت بك وزيدا على انه مفعول معه بسبب مانع صناعي يمنعه من العطف وهو عدم تكرار الخافض. فهذا مثال على قاعدتين من قواعد باب العطف. قال ومن النحويين من لم يشرط في المسألتين شيئا، اي خلاص عشان ابين لك ان المساله خلافيه، انه في هناك من لا يشرط، لا هناك من النحاة من يجوز ان اقول جئت وزيد، وهناك من يجوز ان يقول مررت بك وابيك، فعند من لا يشترط بالتالي لا يكون هنا النصب على المفعول معه هو الواجب، بل يكون بالعكس العطف هو الارجح، يكون العطف هو الارجح عند من لا يشترط في المسالتين شيئا. اذا قال فعلى قوله عند من لا يشترط شيئا في مسالتي العطف على قوله يجوز العطف، ولهذا قلت على الاصح فيهما، اي قال في المتن على الاصح في المسالتين، ترى مشكلته حتى هنا هو قال في المتن على الاصح فيهما يوهم انه اختياره صح في المسالتين الشرط، لكن سياتي معنا في باب العطف في الحقيقه ان ابن هشام ليس مع هؤلاء، وانما ابن هشام اصحاب القول الثاني الذين لا يشترطون، مع ان عبارته في المتن توهم صح عندما يقول على الاصح فيهما كانه يفهم على الاصح فيهما عنده، لكن في الحقيقه لا، ليس على الاصح فيهما عنده، كانه يقول على الاصح فيهما عند المصريين، لان هذا راي المصريين في المسالتين. طيب اذا باختصار يجب ان نصب بعد الواو على المفعول معه اذا كان هناك مانع معنوي او مانع نحوي يمنع من العطف. الحاله الثانيه ان يترجح المفعول معه على العطف، هنا قضيه ارجحيه وليست قضيه وجوب. متى؟ قال وذلك نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير فيكم، لو قلت كن أنت وزيدا كالأخ، وذلك لأن إيش سبب الأرجحية؟ لو عطفت زيد على الضمير فيكم قال لزم أن يكون زيد مأمورا وأنت لا تريد أن تأمره. قلت لي ضايل خمس دقائق الله، معناته خلي هذا المثال انه في كلام للمحاضره القادمه ان شاء الله، انه في هناك عده انتقادات على هذا المثال بحد ذاته، وجعل ابن هشام له قضيه الارجعيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.